دكتور احمد برد على مش حلو هتفرع فيها تاني لازمته ايه؟ مش عايز ده بروتة يعني شغال بروتة في الحياة احلى لا بس يعني مش في مكان زي ده مش في مكان زي ده اه والله قاعد كده ملوش لازمة في الدنيا لا يتنبت بص يا احمد يا احمد من هنا ورايح يتنبه الورق يدخل قبلي لازم قبلي يعني انا ادخل الاقي الورق والناس متجمع معاها الورق يصوروا مليار نسخه ياخدوا مليار نسخه في البيت ياخدوهم انا بالنسبه لي دلوقتي مش تكلفه وعائد لا هو يكون في شرف استقباله ما هو يشوف شغله يشوف شغله ايه المشكله اللي عنده مثالي يتاخد تحت شاف الحكايه لما دخل حاجه بس احنا دايما معروف هنا انا ابتديت في فاكت باترن كويسة الحقيقة هي الفاكت باترن دي كانت متوزعة على البارتين انا لميتها من البارتين مع بعض فاكت باترن متوزعة على البارتين فانا لميتها بحيث نتكلم فيها يعني احنا كل معطياتها نعرفها وبعد كده هنتكلم في الاكزيت انترفيو او البوست انجيجمنت ميتنج النهاردة ميتنج او كونفرنس عادي بيسموه يعني اديكم حاجات المره اللي فاتت وقلت لكم اقروا عليها وكده يعني طيب انا مش معايا الورق بس قول لي ايه اللي اصر او يعني قولوا للناس اشرح للناس ايه القصه هو اصلي هو اللي خبطك في السؤال ده انا فاكر واقع في السؤال ده ما بين ريتن ريبورت وأورال ريبورت هقول لك انا هو عمل ايه في السؤال اقرا السؤال بصوت عالي عشان السؤال فيه تركه السؤال فيه تركه اي ما حوالين الاتي لا مش مشكله ما انا فاكره انا فاكره انا فاكره مش مهم لا ده سؤال صفحه 314 يعتبر من أسئلة الذكاء السؤال ده يعني عايز واحد ذكي احنا قلنا ايه الاول نقلب الورقه كده ونشوف القواعد العامه القواعد العامه ان الانترم ريبورت ممكن يكون اورال اور ريتن مش كده دي اول قاعده عامه القاعده الثانيه قلنا يفضل لو هي للاوبريتنج اللي انت بتتكلم معاهم تسرع الكلام ويبقى اورال لما يكون لمستوى اعلى شويه يكون ايه ريتن مش كده برضو دي القواعد العامه اللي احنا بنتكلم عليها السؤال بقى بيتكلم ازاي ده كان سؤال فين في الوسط ولا الثاني الثاني during مش كده during an early phase في المراحل المبكره of an extensive engagement كان ايه الانجيجمنت موضوعه to evaluate manufacturer inventory management system كان الموضوع evaluation للمانجمنت inventory management system efficiency و effectiveness operational يعني an internal auditor reviewed inventory levels شاف مستويات الانفنتوري during this review الانترنال اوديتور اكتشف ديسكفر ذات زير هاد بين ريكيورنج ستوك اوت، يعني نفاد متكرر للمخزون، نفاد متكرر للمخزون ريكيورنج ستوك اوت. ليه؟ فور سام هاي ديماند ايتمز، تعتبر ملحوظة مهمة جدا. ليه؟ لان دي ماشي كورد جامدة جدا يا جماعة. لما يكون الديماند هاي على ايدم، الديماند هاي على ايدم حاجة من اتنين، يا الايدم ده بيتباع بحالته في السوق مرشندايز يعني، فكل واحدة بتطلب منك وما عندكش في المخزن بتخسر الكونتريبيوشن مارجن بتاعها اللي هو الفرق بين سعر بيعها وتكلفتها المتغير تكلفة شرائها. لو الوحدة دي خامة يبقى معناها انها تعطل المصنع كله بتاعها، فهتصرف اجور وتتحمل اوفر هيد، ومن ثم هتخسر خساره كبيره جدا. فاذا لما يبقى في ديماند عالي على وحده معينه، المفروض انك انت تحتفظ فيها في سيفتي ستوك، يعني مخزون امان، بحيث انه ما يحصلش ستوك اوت عليك كتير. تمام، يبقى دي من الملاحظات اللي تعتبر ملاحظات استنى لغايه ما بلغها في ريبورت رسمي بعد ما اخلص فاينل انجيجمنت، ولا دي محتاجة انترم ريبورتينج، مش كده برضو؟ فاهمين انا بقول ايه؟ تمام. And that this had led، وادى ذلك اللي هو الستارت اوت اللي على الهاي ديماند ايتم ده تو اكسبنسيف اكسبيدايتنج، تو اكسبيدايت يعني يسرع عملية التسريع، and work stoppages انك انت تتوقف كثير عن العمل. Furthermore أضف إلى ذلك بعد الريفيو وتأكد الليفلز بتاعت المخزون دوت، عمل إيه؟ investigation to investigate، يعني يتحرى عن الأسباب، يعني هي الملحوظة أو الكونديشن اللي قدامي هي إيه؟ إنه في بعض أنواع من المخزون بيحصل لها stock out، وهذه الأنواع عليها high demand، ده الكونديشن. هو بيحاول يعمل investigation what beyond the condition، ايه اللي بيسبب ده؟ الانفستيجيشن واي، بيحاول يرد على واي. further investigation revealed that، اوضح اظهر the purchasing department اللي هي اداره المشتريات. يبقى المخزون ده اي نوع يا اولاد؟ خامه، لانه ببساطه البرتشيسنج ديبارتمنت هي اللي بتشتري خامه المصري. ممكن يبقى سبير بارت، بس هو هاي ديماند اكتر على اساس هاي ديماند للمصنع، للتشغيل في المصنع يعني. ممكن هاد ريجولارلي اوردر ديزيز ايتمز بيزد ابون بيرتشيس اوردرز. طب مين اللي بيطلع البيرتشيس اوردر ده؟ بروديوسد اوتوماتيكالي باي كمبيوترايزد انفنتوري سيستم، يعني حطينا في كمبيوتر برنامج، البرنامج دوت بيوصل لنقطه اسمها ري اوردر بوينت، وانس نوصل لها يبقى في كمبيوترايزد بيرتشيس اوردر، هو بيرتشيس ريكويزيشن مش بيرتشيس اوردر، بيروح لاداره المشتريات يتعمل بموجبه بيرتشيس ايه؟ اوردر. يبقى البيرتشيس اوردر بيطلع بناء على معادله متسيفه على كمبيوتر بتتحدد هيتعمل على اي مستوى، وده كمبيوترايزد. تمام، بتوع تخطيط الانتاج، بتوع تخطيط الانتاج هم المفروض يحطوا المعادله بناء على دراسة احتياجات الخامة، ودي في دراسة اسمها Material Requirement Planning MRP، Material Requirement Planning. ماشي، The quantity orders have been based on economic order quantity، واحنا شفنا الـ economic order quantity المعادلة بتاعته بتحدد ازاي، دي فورمولا متغذي بيها الانفنتوري، والكوانتيتي اللي بتطلبها ادارة المشتريات ميز ما بين حاجتين، منسوب اللي بيطلب عنده اسمه نقطة إعادة الطلب، الكمية اللي بتطلب هي اللي بتحددها الـ economic order quantity، يعني فايدة الـ economic order quantity بتقول لي إدارة المشتريات أطلب من الفندور كم واحدة، لكن الـ reorder point بتقول أطلب إمتى عنده، لما يوصل مخزوني قد إيه أطلب. تمام، فالكوانتيتي اللي بتطلبها إدارة المشتريات متحددة على فورميولا اللي هو الـ economic order quantity. More included in a computerized inventory system. ماشي عم. The internal auditor determined that the economic order quantity model was properly designed. يعني المعطيات اللي جوه الeconomic order quantity سليمة. هي ايه المعطيات بتاعته؟ المعادلة صح. ايه المعطيات بتاعته؟ اجمالي الاحتياج السنوي، البيرتشيس اوردر كوست بير اوردر، الكارينج كوست بير يونت. هم دول المعطيات اللي بتحدد الايكونوميك اوردر كوانتيتي، مش كده برضو؟ بس هو هو هنا قال انه الكميه اللي بتطلب صح، يعني هو قال الحته بتاعت الكميه اللي بتطلبها اداره المستشفى. يبقى المشكله مش الكميه اللي بتطلب، المشكله بتطلب امتى. المفروض مش عندي ما اوصل ل 100 وحده، لكن عندي لما اوصل ل 400 وحده، لان ال 100 وحده ما يكفوش الاستهلاك خلال فتره ورود الطلبيه الجديده. يبقى المشكله كانه بيغشش لك بطريقه غير مباشره، انه ليست المشكله في الكميه التي تطلبها اداره المشتريات. انا بطلب 2000 وحده كل مره يكون اوردر كوانتيتي ومعطياتها صح، مفيش مشكله. طب عندك مشكله في ايه؟ نقطه اعاده الطلب. انت بتطلب عند 100 وحده، ففتره الليد تايم اللي هي فتره التوريد طويله، او احتياجات الطلب فلكتيتد بتتذبذب قوي، لدرجه ان انت بتنفذ منك ال 100 وحده قبل ما تجيلك الطلبيه الجديده، فعندك مشكله في الليد تايم هنا. تمام. Was properly designed اللي هو الايكونوميك اوردر كوانتيتي، and that the internal auditor determined that the economic order quantity was properly designed and that the problem had resulted from failure to update data in the model concerning the time required for delivery. شوف الكلام بقى هنا، يبقى معنى كده اصل المشكله الكوز الحقيقي بتاعها فين؟ في الحته دي، انه انت محدد الكميه اللي تطلب عندها، لكن الوقت اللي انت كان بيسلمك فيه المورد كان قصير زمان، بس المورد النهارده بيسلمك في وقت اطول، فالمفروض بالتبعيه تغير نقطه اعاده الطلب بتاعتك. بدل ما نقطه اعاده الطلب تبقى عند 100 وحده اطلب الطلبيه الجديده، لا تبقى عند 400 وحده اطلب الطلبيه الجديده، على اساس ان الوقت طال. فادي الكوز بتاع المشكله. If the internal auditor decided that the situation warranted يستحق يستوجب management immediate attention، او انه بيقول الجمله دي يبقى محتاجه interim report على طول، تمام، وانا لسه جوه الانجيجمنت، and the entire engagement would not be completed for several weeks، يبقى ما استناش على مشكله زي ديت ل several weeks عشان ابلغها في الفاينل report بتاعي، ولكن محتاجه interim report. Communication with man. ما هو الانترم اللي انا محتاجه بشكل روبوت قد يكون غرة. القصة اكيد معلومة تماما. لا، واضح انها مش معلومة، هو في الفرضيات، هو بالانفستيجيشن بتاعه تبين له ده، فمحتاج بقى يعرف الادارة فين المشكلة، لان واضح المشكلة مالها ريكيورينج لو هما متكررة. وعشان كده اكيد معلومة. يعني هو بيفترض هنا ان هما مش عارفين السبب الحقيقي من وراها، وانه نظام الكمبيوترايزد محدش متدخل فيه، فعلشان كده واضح ان هو عمل فيرزر انفستيجيشن عشان يعرف السبب الحقيقي، فعشان كده هو طبعا لازم يعلمهم بيه. يعني انا مش عايز افترض انهم عارفين، والا لو كانوا عارفين ما كانش بتبقى المشكله ريكيوري. مش كده برضو؟ طبعا، لكن هما لو كانوا عارفين بكده يبقوا بيستهبلوا، واكيد هما بيستهبلوا بصراحه. يعني لا، هو هنا يفترض ان هو يعني هيستجيبه لو عرفوا اصل المشكله. كان شغال في المعادله اللي حصل اللي معاه الدكتور راكب الماليه وشكله جدا، لان معادلته واضح ان البارامترز بتاعتها مبنيه على غلط. حصل قرار ان كان ربنا الشارع لما كان في العالم. طبعا طبعا، وده صح وده صح، لان لو احيانا يعتبر الستاندرد هو الحاجه، مش الستاندرد هي المعادله. مش احنا قلنا في كرايتيريا وفي كونديشن؟ ده انا ممكن الاقي معادله في بعض الحالات وانتقد الكرايتيريا، اقول المعادله ما تنفعكش لان احتياجات الطلب بتاعتك ما هياش مظبوطه بشكل يونيفورم او شكل ايفن عشان تظبط لك المعادله. فمش كل مش الطلب طبعا ايه بالظبط كده. اضف الى ذلك ان مفيش توقعات بارتفاع اسعار الخامات، مفيش نظره في الخام، شويه محظورات على المعادله لا تتخيلها من ليميتيشن. اذا المعادله مليانه ليميتيشن، فعشان كده مش لازم بالضروره ان المعادله تبقى صالحه، وليست الاستاتستيكال ريسيرش كلها صالحه بعض الاحوال. تمام. كوميونيكيشن ويز مانجمنت، هو بيتكلم على المانجمنت بتاعه الانفنتوري اللي هي تقدر تعمل to affect corrective action يعني. With management will probably take the form of نمرة واحد a summary written report to operating management. حلوة مش وحشة بس مش summary، لأن كلمة summary على final ده رقم واحد. كلمة summary على final ده رقم واحد. رقم اثنين ان المشكلة في التنفيذ، لكن انا عايز واحد to affect corrective action على التنفيذ. فالمستحب هنا مش ان انا اخطر الاوبريتنج مانجمنت، لان الاوبريتنج مانجمنت قد لا تكون قد لا تكون في ايديها التنفيذ. نمرة ثلاثة انت جاي دلوقتي تقعد تكييف، طبعا ما عندكمش تكييف زي تمام. نمرة ثلاثة ان الاوبريتنج مانجمنت مش محتاجة الريتن ريبورت لان جوه الفيلم مش كده برضو. طالما هي اوبريتنج يعني مستوى تنفيذي يصح مش عيب ان انا اديها ريتن لما اكلمها فورمال، لكن انا مش محتاج اتكلم معاهم فورمال صح ولا غلط، وخصوصا انا جوه الفيلد لسه وما نهيتش الشغل بتاعي. يبقى هو المراجعه في بعض الاحيان ما بيقدرش يقولها فورمال يعني كده علشان خاطر ما يقدرش حقه. قولها معايا ما يقدرش حقه. مصيبه سوداء، ودي اخطر ما في المراجعه اللي خسفه بيها الارض. شوف انا عايز اقولها معاك، يعني انا عايز تقولها فاقولها معاك بصوت عالي. دي مصيبه سوداء في علم المراجعه. يعني ايه هي لعبة احتفاظ بحقوق يا جماعة ولا النية في الاصلاح؟ النية في الاصلاح وما ينفعش. هو ده بقى دي بقى مشاكل تانية، مشاكل خطيرة. وبعدين خلينا نقول حاجة، حتى لو قالها يحق لي ان هو يكتبها في التقرير الفاينل بتاعها ويحطها في السامري ريبورت. اذا انصر ايه ما هياش كوريكت. Because a summary report is addressed، هو مسك حتة صغيرة اللي هي كلمة summary. السامري ريبورت دايما بيروح للإدارات العليا، وده هنتكلم عليه في المحاضرة الجاية إن شاء الله. معادنا في السامري ريبورت المحاضرة الجاية، ودايما بيتم السامري على فاينل. السامري على فاينل. A summary report is addressed to senior management or the board. ده واحد. اتنين، an oral report to senior management. احنا قلنا في الانترم كل ما بتعلى في المستوى التنظيمي محتاج تخاطبها ايه؟ فورمال وريتد. بالظبط. يبقى نمره بين كوريكت بيفوز اوبريتنج مانجمنت مش شود بي، مش يعني يجب هنا، كود بي كود بي جيفن اورال. يعني من المفضل لو انت هتدي اورال ما تدوش للسينيور مانجمنت، تدي لمين؟ تدي للاوبريتنج مانجمنت لانك انت بتتكلم معاهم. حسن نمرة ثلاثة، a written interim report كان روح لـ operating management. written ويروح لـ ما يمنعش، بس يفضل وانت جنبهم تديهم oral ما يمنعش. بس ايه غلط؟ B مش مستحبة اساسا، C ممكن وممكن لا. طب وريني دي. a regular written report to operating management ده فاين. الريجولار يعني فاين اللي هو بعد الانتهاء خالص. يبقى استنى، يبقى الموضوع محتاج انترم ريبورت. شوف تعليق نمره دي. ريجولار ريبورت ويل نوت بي تايملي، مش هيكون في وقته اللي هو بيتكلم على الفاينل. ريجولار يعني بعد انتهاء العمليه خالص. اذا احسن اجابه في الاربعه هو لعب هنا على الجادجمنت بتاعها انترم وهيروح للسينيور، يبقى مفضل يروح ايه؟ ريتن. وانترم حيروح لأوبريتنج، ممكن يروح اورال او ريتن. هو قال لي ريتن ماشي مش عيب. شفت الجمله ماشيه ازاي؟ جادجمنت بس للأوبريتنج واي افضل وعمليه، الا لو تطلبت العمليه انك ترغمه. يعني مش ترغمه بمعنى ترغمه لانك ما عندكش صفه الارغام، انك تكلمه رسمي. نمرة واحد اللي هو صفحة ايه؟ اول واحد خالص تلتمية واحد عشر يا من يحبها قلبي وآلت إليها مناصب كده. هو الورد بتاع مين؟ طيب اوكي ماشي. انا قريت السؤال بس كان مكتوب بالعربي. according to standard هعمل لك فضيحة يا احمد في لحظة. ورق مين ده؟ رسالة غرام في الورق. ماشي اوكي. according to standard when should a signed report, signed report, signed يعني موقع ممضي. معرفش. والاثنين لازم يكونوا لو انفرم وريتن لازم يكون ساين وفاين يبقى لازم يكون ساين وسامريما لازم يكون ساين. خلاص اي ريبورت ساين ريبورت فورمال فورمال لانه ريتن تمام بي اشور. فبيسالني على ايه؟ وين نمره ايه؟ whenever an opinion is expressed. احنا قلنا الاوبينيون ما طلبتوش المعايير صراحة. الاوبينيون وين ابروبريت؟ ما احنا قلنا بيبقى في حاجة اسمها اوبجيكتيف في التقرير، في حاجة اسمها سكوب في التقرير، وبعديها فيها الكرايتيريا والكونديشن والكوز والافكت والريكومنديشن. لكن هل الاوبينيون وجوبي؟ يبقى اذا لو مش هعمل اكسبريشن لاوبينيون ما يطلعش تقرير ريتن يطلع. يبقى رقم واحد ليس الاوبينيون في جميع الحالات والمعايير قالت وين ابروبريت استخدمت اللفظ ده. اذا الانسر ايه؟ مش كوريكت. because the final communication of result should if appropriate. اذا كان من المراقب شو بقى؟ يبقى if appropriate contain the internal auditor's overall opinion. however الا ان a signed report is required even when حتى لو كان ما فيش opinion فيه خالص لاني مش من الابروبريت انا هحط opinion. طب نمرة C at a predetermined stages as the engagement progresses. يعني معناها كل ما الانجيجمنت يتقدم شوية يعني عند 20% من انتهاء الانجيجمنت اطلع signed report، عند 40% اطلع signed report، عند 60% اطلع signed report. بتمشي كده الانترم ريبورت دي حالة استثنائية لما اشوف امر يستدعي ذلك، صح ولا غلط؟ يبقى القاعدة العامة مش لازم يصدر signed report يعني written وساين كل ما يحصل بروجريس في عملية الانجاز للانجيجمنت بتاعي. يبقى انسر سين كوريكت بيكوز انترم ريبورت دي تعتبر اكسبشن may be written or oral وحتى لو في written. شو بقى شو بياخد لك من فوق كمان؟ وحتى لو في interim ليس بالضرورة ان يكون الانترم written تمام may be written or oral and may be transmitted formally or informally. نمرة D only if required by a particular engagement. نعم ده المفروض كل engagement يطلع معاها report الا لما تكون الدرجه ودي خاضعه للجادجمنت بتاعه التشيف اوديت اكزيكتيف ماتيريال العمليه مش لما الانجيجمنت يتطلب ذلك. يبقى معناها انه في كل انجيجمنت مش هيبقى في ريبورت في الاخر. يبقى معناها عندما تتطلب دواعي الانجيجمنت اصدار ريبورت يبقى عمليه اصدار ريبورت تبقى هي الاستثناء مش قاعده، صح ولا غلط؟ answer D incorrect because every engagement شوف الكلام بقى requires a signed report. حتى لو signed report قلنا فيه انه كل حاجة تمام واعمل نوع من الايه زي ما بنقول الاكنولجمنت بالاكمبلشمنت للعميل ان هو عمل كل corrective action وكل حاجة ماشية كويس. يبقى معنى كده ليست عملية تقديم التقرير استثناء لانجيجمنت ولكنها هي القاعدة العامة. نمرة B at the conclusion عند الخاتمة عند النهاية of an engagement. ماذا الطبيعي؟ لما عندما ينتهي الانجيجمنت بيحتاج الانجيجمنت للريبورت. نو ما هي دي بقى اللعبة، هو ده التريك. ايه تاني؟ يعني اللي سألوني في اتنين سألوني يبقى في اتنين هم اللي حلوا الورق. استاذ احمد واستاذ اشرف. مين تاني حل؟ حليته؟ ثلاثة حلت. لو محلتش يبقى انا اللي بلعب معاكم غلط. هفضل امل منكم ومل معاكم. هقرا معاكم كل كلمة كبيرة وصغيرة حتى لو كنت قلتها. عايزين كده؟ طيب السؤال الرابع بيقول ايه؟ سمع. لا انا عايزكم بقى تبقوا جدعان. انا كل اللي انا بعمله ها هو انتوا لقيتوا كلمة جديدة. انا شرحت صفحتين المرة اللي فاتت. لقيتوا كلمة جديدة؟ طب عايزين اوضح حاجة يعني ولا الدنيا واضحة ولا ايه؟ ما طلبتش صحيح طبعا. مش ليه؟ لانه في بعض الانجيجمنت بتنتهي وانا مش محتاج فيها وخصوصا في الكونسلتنج. ممكن انا ما اعملش اللي الحته دي تعالى اقول لك انا عاملها بولدت. الصفحه كام؟ 313 314 لما قال امتى في ساين دريبر. تعالى لا نمسك السؤال من جذوره. صفحه 313 في الاخر. An internal audit activity is conducting an engagement. An internal audit activity رايحة engagement. هذا الـ engagement to evaluate the payroll. ده cycle كامل. الـ payroll cycle كامل. اللي هو المرتبات. And accounts receivable department. Payroll department دي تقدر تحسبها. والـ accounts receivable department دي تقدر تحسبها. بعدين بيشير بجملة مهمة. significant problems يعني problems من العيار التقيل related to the approval of overtime have been noted. من له الحق في الموافقة على الاوفر تايم؟ السوبيريور بتاع الامبلوي. السوبيريور بتاع الامبلوي. طب يترتب هنا على موافقات بالخطأ صرف اجور بالخطأ مش كده برضو؟ تمام. فهنا شافوا اثناء الشغل في significant problem تتعلق بالابروفال فيما يتعلق بالاوفر تايم. Why is the engagement still in process يعني مخلص. الانجيجمنت still in process لم ينتهي بعد. Which of the following engagement communication is appropriate. وانت مغمض كده دور على interim يعني حاجة قبل نهاية سواء oral سواء written. وانا يعني بقول لو كان صح قوي انا معرفش هو مجاوب اورال ولا ريتن لكن المفروض يكون ريتن تحديدا. عارف ليه؟ لانه اللعب في الاوفر تايم بالذات يحتمل اختلاف. فعايز العمليه تبقى مور فورمال اكتر. ده المفروض يعني لو اللي كتبها حريف قوي يعني. لا لسه موضوع الانفستيجيشن ده موضوع تاني جاي بعد كده. يبقى معنى كده انا ببلغ بس ان في significant deficiency. لا اعمل انفستيجيشن. كلمه انفستيجيشن ماذا تعني بها الاول عشان نتفق في الكلام؟ يعني ايه انفستيجيشن؟ ممكن اعمل بروسيجر ليه ما اكتشفت السيجنيفيكانت بروبلم. لا استنى لا يعني ناقشني لان نفس الكلمه دي من لا انتوا في كلمه انفستيجيشن دي انتوا لسه تعباكم نفسيا. انا عايز اعرف كلمه انفستيجيشن تقصدوا بيها ايه. نكون فحص تحقيق ولا فحص ما يرسلكم على حال. يقول دي ونقول دي سبستانتف التست. مش محتاج ما انا جمعت محتوى اهو. بيقول ايه؟ have been noted fail في الوركينج بيبر. يبقى انا عملت الاجراءات بتاعتي حصلت على ادله اثبات ايتها في الوركينج بيبرز بتاعتي. انت مش محتاج الدليل اللي معاك ادكويت. الادكويسي بتاع الدليل الاثبات كفايه واثبت من وراها انها significant problem. فانت مش محتاج further application لاوديت بروسيجر. ما تقولش انفستيجيشن. further application لاوديت بروسيجر. الاوديت بروسيجر اللي الاجراءات بتاعت البحث مش محتاج. ليه؟ لان معايا خلاص دليل الاثبات بتاعي. هو ما طعنش في الادكويسي بتاعته. انفستيجيشن المعنى الثاني تحقيق. ليس من صلاحياتي ان انا اعمل تحقيق حتى لو كان دوت فروضه. يبقى انا ارفع الامر هنا للمستوى اب للمستوى اللي تم الاكتشاف فيه. ثم بعد كده لو هندخل في عملية انفستيجيشن هأكلف رسمي او لا اكلف وتكلف ادارة الشؤون القانونية ده حسب الشكل القانوني والتخصصات الموجودة. ده موضوع رقم 2. اذا انا عايزكم بس ايه نفسر كلمة انفستيجيشن بمعناها دوت ومعناها ده، لان المرة اللي فاتت انتوا برضو بتقولوا ايه انفستيجيشن وانا عايزين يقولوا ايه جوت الايديا طول. نكمل. فهنا بيقول لك السمري لا اصل كلمه انفستيجيت برضو واحد من البروسيجر انفستيجيت سمثينج يعني اتحرى مدى صحته، زيها زي انسبكت، زيها زي اوبزيرف، زيها زي انكواير، زيها زي كونفورم، زيها زي فوت نوت. انسبكشن للفحص دوت على ورق على عقود انسبكشن برضو بالظبط كده، سكاننج برضو بالعين وهكذا. ما هو احنا هناخد كل واحد من البروسيجرز دي ونقول ايه التكنيكاليتي المعني ليها بالظبط، هنتكلم فيها في الاوديت بروسيجرز تفصيل. طبعا طبعا. فعشان كده الانفستيجيشن واحد من الاوديت بروسيجرز تو انفستيجيت اي امر. انا ممكن اعمل انفستيجيشن بالاوبزرفيشن، ممكن اعمل انفستيجيشن بالكونفورميشن، ممكن اعمل انفورميشن بالفوتنج او كروس فوتنج، ممكن اعمل انفستيجيشن بالانسبكشن، ممكن اعملها بالانكواير. تمام. فطبعا مش هينفعني السمري ريبورت. ليه؟ لان السمري ريبورت اللي احنا نتكلم عليه دوت بيترفع لمستوى اداري عادي على فايل على فايل. Because a summary highlights and يبين engagement results and should provide a balanced representation. Balanced ليه؟ لان وقت الادارة العليا السينيور مانجمنت والبورد ما هوش واسع او ان يرى تفاصيل التفاصيل of the content of the final engagement. وطبعا مش لازم ليس بالضرورة ان 15 ملاحظة في الفاينل السمري يشتمل على ال 15 اهم اثنين. والله العظيم انت عارف التقرير السنة بتاعنا في السمري احنا بنعمل ايه؟ انا اكتب اول سطرين واخد اخر سطرين ورئيس رئيس الجهاز يقعد يشد في ده شكل مش عارف التقرير ويرجع للادارة تاني. والله هو شيء احنا ناخد له اول سطرين واخر سطرين وما لهمش اي علاقة ببعض وعليه نوصي توصي يا عم ما انت اوصيت الله يخرب بيتك. كان دمه خفيف ولا ليه؟ The summary may be appropriate يكون ملائم بقى for levels of management above the engagement client. طبعا يعني لو براجع البيرول يبقى هي فوق البيرول ولتكن عند الكنترولر مثلا لان براجع البيرول والاكونتس ريسيفابل هنا. And may be issued separately ممكن وممكن مش separately ولا حاجة. لهو طالع summary للسينيور مانجمنت وطالع الفاينل ديتيلد للكلاينت بتاعي ممكن بعديه وممكن ايه في in conjunction with ارتباطا معه. فنمرة بيقول افاينل لا فاينل لا لانه الموضوع مستحق التدخل السريع. Because a final written report is not required for each engagement under professional standards. الجملة دي بيتكلم فيها معناها ايه؟ معناها ان الفاينل ممكن في بعض الحالات انت ما تستدعيش فيها فاينل لما تكون الحالة على سبيل او المعايير كأنه بيقولك لم تطلب المعايير منك صراحة انه في كل. بس خلي بالك برضو هي في مدرسة انا دايما بنادي بيها بقولك المعايير كلفتك باللي انت بتحاول تهرب منه بقاعدة عامة. المعايير كلفتك باللي انت بتحاول تهرب منه عشان كده نشأ عليك الزام بموجة معيار. القاعدة العامة انا اشتغلت بعد ما انت بتشتغل لو لقيت findings او significant findings او محاولة للimprovement ما انت عايز تقول انا هو يا جماعة كinternal audit activity فكده كده هتطلع ايه report. طب ما لقيتش حاجة يبقى معنى كده ممكن وفقا لما يقرره برضا مسؤولي برضو chief audit executive ما تطلعش report ممكن وممكن تطلع report وتعمل acknowledgement بيه اللي انجزه العميل صح ولا غلط. اذا المعايير مش هتطلب منك الطبيعي اللي اي حد اساسا ممكن يعمله. Only that results be promptly communicated. شوف بقى الكلام يجب لو انت وصلت النتيجة هذه النتيجة ان يعرف بها صاحب الشأن. لو communicated يعني reported يعني report. يبقى معنى كده لو في عندك results ما انت لازم تحط report. Also على الرغم من ان الاي اي اي الانستيتيوت جايدلاينز فور اشورنس سيرفيسز ويل بروبابلي سجست فاينل سجست يعني الايواء من المفضل حتى لو انت ما عندكش فايندينج تشكر فيها العميل على انجازاته. شوف الكلام بقى يعني معنى كده خلي فيه تواصل لانه الكوميونيكيشن بيدعم بينك وبين العميل من خلال هذا الريبر ريت الريبر. This guidance او هذا الارشاد الوارد في الاي اي اي may not be extended to consulting لان consulting وفقا لما يتفق عليه الطرفان اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي والاداره وبالتالي هذا النوع من البريفيرنس او التفضيل للعمليه في الاشورنس ولا يمتد للconsulting services and controls and consistent زي ما نشوفها بعد كده. Moreover a final report is not issued الا لما الانجيجمنت بالكامل يخلص لكن هو لك ان احنا تلاحظت لنا حاجات سيجنيفيكانت ولسه ما خلصناش ان الانجيجمنت مازال ان بروسس. Thus when a significant problem is discovered during the engagement يبقى انت محتاج هنا an oral وده يستحب يكون الاوبريتنج or written وده يستحب يبقى لمستويات اعلى شويه. الانترم ريبورت may be used to obtain immediate action قبل ما الفاسع في الراس قبل ما الموضوع يتفاقم يعني. نمرة C questionnaire type communication بيسأل بنوع مثلا questionnaire والكلام ده كله في حالة التعرف على نظام الرقابة الداخلية زي ما احنا نتكلم قبل كده يبقى لسه ده موضوعه قبل مش بعد اساسا. نمرة D an oral communication why not oral او written لكن interim يبقى معنى كده ده افضل رد ليها في حالة اكتشاف مشكلة والمشكلة من النوع الخطير وفي نفس الوقت يكون لسه الانجيجمنت مازال in process. لما نيجي بعد كده answer this correct interim report may be written or oral and may be transmitted ممكن انها تطلع من الإدارة وممكن تطلع من إيه بشكل informal أو ودي ما بين طاقم العمل والإنجيجمنت كلاينت مباشرة. formal يعني طالعة بشكل تقرير formal طالع من الإدارة على ورق الإدارة أو informal عن طريق إنه يبلغها على طول العاملين في الفيلد وورك من أعضاء الانترنال أوديت. interim reports may communicate information requiring immediate attention ده أول نوع منها. اثنين هو بيقول لك why بتطلعه يبقى السبب الأول لو في حاجة محتاجة تدخل سريع. نمرة اتنين التشينج في الانجيجمنت سكوب ده السبب التاني. السبب التالت انه يحصل في حالة اللونج تيرم انجيجمنت عايز تعلم العميل بمدى البروجريس في الاداء بتاعك بدل ما تستنى مثلا سنة او 8 شهور عنده من غير ما تديله انت لغاية فين وصل اللي هو تقدم information about engagement progress تقدم when engagement extend over a long period. However, interim report do not diminish يعني لا تقلل حاجة منه لا تنفي وجود the need for final engagement يعني مش معنى انك بعت interim يكب الفاينل يبقى الفاينل لابد منه. Where communication an oral report to operating management is therefore appropriate as the interim engagement to communication لما يتلاحظ لك significant discoveries هو اصلي يعني هو بيستخدم في كلمة الفروض كلمة اسمها irregularities يعني بيعنيها صراحة ما انا قلت كده بس هو يعني هو اختار الافضل في الاربعة. ما تنساش القاعدة العامة ان انت بتمتحن في judgment ايضا فمين من الاربعة the best مش لازم تبقى الاوبتيمال يعني الاوبتيمال انها تبقى فورمال وتبقى للاداره اللي فوق كمان الاوبريتنج انجلش لان احتمال ان بس الاحتمال مبني على فرضيه احنا فرضناها انها طالما تتعلق ببيرول ومش عارف ايه ربما يكون فيها الكلام ده لكن هو ما شاء الله صراحه وبيمتحنك جادجمنت قوي احيانا احسن الاربعه تكون خطا بس هي احسن اربعه واحيانا الاربعه في الامتحان صح، بس فين الاصح؟ فده تكنيك متعارف عليه وهتمتحنه فيه كتير، متقلقوش. عشان احرمك تسال تاني، شوف فتحت عليا نار قد ايه. لا بس ما فيش حاجه، الورقه نظيفه يا جماعه، انا اللي بقلك وبتجنى على هذا الرجل. وائل حبيبي مين؟ لا عمره انا كنت الرواقات. انا مش سالي منكم اي اسئله ثانيه. يعني ايه ديسكلوجر اوف ايه؟ ديسكلوجر كوميتي؟ يعني الكوميتي تتولى الافصاح. بتستخدم فين؟ في اي مقام يعني؟ فين؟ لا لا مش مصطلح. هي كوميتي تتولى الافصاح. لجنة تتولى الافصاح عن ايه؟ عن كل ما يتعلق بانترنال كنترول ربما، عن كل ما يتعلق باعمال معينه ربما في السياق. لازم يبقى فيها سياق يا وائل، لان مفيش كلمه لوحدها. بس مش مصطلح، لما تكون كوميتي بس مش مصطلح. لما تكون كوميتي مش مصطلح، السياق بتاعها بتتقرا. انت ملونها ازاي دي؟ خلاص شوف ملونها. الاول بس نبص في العنوان العام. انترم ريبورت ديسكلوجر اند ايه؟ سيرتيفيكيشن. Internal auditors should encourage organizations to establish. Internal auditors should encourage. يعني ده عمل عمل تطوعي شجع. Disclosure committee to establish an organization منظمات تعمل حاجة اسمها لجنة الإفصاحات. To coordinate لكي تنسق the process and provide oversight of. هنا بقى اللعبة في ايه في الديسكلوجر كوميتي؟ في حاجة اسمها كوميتيز لمعالجة الديفرنسز ما بين عاملين ومجلس الادارة على سبيل المثال، بيسموها لجان وساطة. في لجان تانية للتعاون في الافصاحات اللي هو تبني وجهات نظر فئة قدام فئة تانية. فهو هنا بيحاول يعمل ايه؟ يعمل نوع من عملية الانترنال اوديت اكتيفيتي والادارات التانية، يحسن الكوميونيكيشن ما بينهم عن طريق لجان وسيطة. هذه اللجان تتولى عملية ايه؟ ان الكلاينت دايما بيبص للملاحظات، بيبص للتعليقات بنوع من العدوانية في بعض الحالات. وطبعا الافضل من كده انك انت تطور مهارات الكوميونيكيشن عند الانترنال اوديت ايه؟ اكتيفيتي نفسها. يبقى انت مش محتاج انك انت تتولى عملية الوساطة، الا انه بيقول لك في بعض المنشآت ممكن يحصل ده كله. فبيقول لك الريبريزنتاتيفز فروم كي ارياز بقى اللي هم الادارات الايه الكبيرة اللي جوه المنشأة، هم اعضاء فيها اوف ذا اورجانيزيشن شود بي بريزنتد في هذه الكوميتي. طب ليه؟ لما نقعد معاهم كانترنال اوديت اكتيفيتيز، اذا عادتنا مع الرؤوس الكبار بنوصل بطريقه غير مباشره للاوديتيز اللي تحت ان العمليه اداريا والانترنال اوديت مقبوله عندهم. فده بيوصل وعي، بيسموه الكنترول كونشسنس او وعي الكنترول نفسه، فبيسهل مهمه الكوميونيكيشن ما بينهم. وممكن طبعا العمليه انت من خلال خلاص وجودك على الهيكل التنظيمي اساسا ومستوى الصلاحيات اللي ليك والكوميونيكيشن سكيلز المفروض تكون عندك، انت مش محتاج للكوميتي، لانك انت بترسل للاداره وبتخليها هي تفرض الامر على ايه. فده امر طواعي طبعا. including key financial managers legal مش عارف لا. ويحكي لك بقى قصص كل ادارات المنشاه. normally the chief audit executive should be member of the disclosure committee. consideration should be given to chief audit executive status. طبعا في هذه الكوميتي على اساس انه يكون عضو بارز فيها، بحيث ان تصرفات المنظمة كلها تتجه بالشفافية، وما عندناش حاجة في إدارتنا نخفي، والتعاون ما بيننا كويس، والإدارات مش متعنتة ان هي تاخد ملاحظاتكم بنوع من زي ما بنسميها ان هي مش عايزة تصلح علشان خاطر ان احنا كده شايفين نفسنا صح وهكذا. هو مصطلح يعني إقامة لجان زي ما بنقول تعزيز شفافية المنشأة، مش أكثر من كده. الديسكلوجر كمان ممكن تبقى لأي حاجة تانية، افرض مثلا قدام البابليك اوبينيون على سبيل المثال. لا لا لا هو لا لا لا لا لا لأن الفاينانشال ستيتمنتس انت بتتكلم عليها في اطار اكسترنال اوديتور اساسا، فانت هنا بيبقى فيه حاجة اسمها نظام الرقابة الداخلية، فانت في نظام الرقابة الداخلية الادارة بتمضي عن ان هي اساسا مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية، وان وان وان وان وفي ده افصاح كامل. فعلشان كده ده ملوش دعوة بالديسكلوجر كوميتي. بتقول انت في الصفحة اللي قبليها وعلاقة ده، الصفحة اللي قبليها فيه ايه بقى؟ لا لا انت بس ما تدخلش ببعض، لان دي عناوين مستقلة يا وائل. ده هنا مفيش حاجة زي كده يا وائل. required assessment by management، لا ده حاجة تانية، وده الاكسترنال اوديتور، لا دي حاجة تانية خالص. وبعد كده دخل في auditing financial reporting، لا لا انت فصلت عناوين مع بعض. وطبعا شوفوا انت بتقرا كده، انت بتقراها ايه؟ disclosure committee، هو حاطط لك تحتيها بولد كانه مصطلح. مفيش حاجة اسمها disclosure committee كمصطلح موجود في جميع المنشآت ولا تعرف بيه اي حاجة، لكن لما تيجي تحل بقى تبتدي تقول يا ربي هو ايه الفكرة؟ الفكرة هي عملية دعم شفافية منشأة، عملية ان انا عايز احسن علاقة بين اوديتور واوديتي، فاهم الفكرة جاية ازاي؟ فاذا انا بنصح دايما عشان يتقرا الكتاب ده صح، لان الكتاب ده وانت بتيجي تقراه معقد جدا، لانك انت بتقراه عناوين تحت بعض يا عم بيشتغلوا ازاي مع بعض دول، فلازم تكون قاري الاول التوبك بحلوله كلها وبعد كده راجع عشان تتقل وتبقى عارف اللي بيحصل. ابتديت حلو على الفيرجن الجديد ولا لا؟ هو الفيرجن الجديد فيه حوالي 200 سؤال، 200 وحاجة سؤال جداد، مش جداد هما مكررين عن النسخة الأولانية اللي انتوا بتحلوا منها في بارت 1، وحوالي 100 وحاجة سؤال في بارت 2، إنما أنا ما شفتش فيه حاجة جديدة، أنا حليته. لا هو ما بيمسكش، ما بيمسكش وقت والله، يعني انا حليته كله في 7 ساعات البارتين مع بعض. هي ما تمسكش اكثر من كده، بس انت ايه؟ ما انا مستغرب، انا افتكرت انكم خلاص بقى غربلتوها يعني زي ما احنا اتفقنا ورا. والله كبير وحشكولك يعني الواحد هو بيتجوز برضو الشيطان شاطر وممكن يسمع الكلام بس طبعا زي ما انا بقول لكم العملية مش صعبة، انا ما شفتش حاجة جديدة عن الفيرجنين، هو بيكرر على نفس الايه الافكار، فارجوكم حلو مش هتلاقوا حاجة جديدة، اعملوا معروف حلو اللي انتوا خدتوه، انا مديكم تحت توبكس، حرام عليكم انتوا عايزين تخلوني انا امشي بالاسلوب بتاع جلايم ولا انا همشي المنهج بالاسلوب بتاعي؟ لانه عيب جلايم حاجة بيمسك جوه الشابتر الواحد 15 موضوع وكل موضوع يكمله في 3-4-5 شباتر بعد كده، فماشية كده. انا اللي بعمله لك انا بعدك التبويب كل طريقة علمية، انا بكلمك دلوقتي على الانجيجمنت. لما انت تبص على الانجيجمنت، طب انا كلمتك على فاينل انجيجمنت وبعدين كلمتك طيب ما احنا محتاجين انتري، طب ما احنا محتاجين فولو اب على انجيجمنت، طب امتى سمري على انجيجمنت، فلازم يبقى الكلام فيه يعني كلام ليه عقلانية شوية. انا بقول لك الحالة اللي قدامك دي انا مجمع حالك من بارتين، بارت 1 وبارت 2، طب ما هي حالة واحدة. اذا هو اللي انا بس عايز اوصله ابزورب ان هي موضوع، مش مهم بقى انا ممكن اكلمك في موضوع مثلا في الكوميونيكيشن يعني في الريبورت النهائي، انا بكلمك في الفحص بس بكلمك على بلك، انا عارف ان ده بلك كامل منتهي، فانتوا لازم تشتغلوا بطريقه يعني تبقوا عارفين بس انتوا ماسكين ايه. تعالوا نحل ديت قبل الصلاه، وده بنادي على الصلاه. بالظبط 7 دقايق. 7 دقايق؟ طب تعالوا على الاقل لا ما هي هي واحدة بس. تعالوا على الأقل نستطرد بس الحلقة بتقول ايه. في صفحة 316 The internal audit activity has just completed an engagement, خلص engagement to evaluate loan processing. اللون بروسيسنج يعني من اول ما الابليكيشن بتاع اللون يتقدم كل الاجراءات اللي هتحصل عليه لغايه الموافقه النهائيه على لون. يبقى واضح انه بيراجع قسم جوه بنك او مؤسسه مصرفيه، قسم منح قروض، تمام. اند كوميرشال لون اكاونت بالانسز. الكوميرشال لون يعني اللونز التي يمنحها هذا البنك للمشاريع التجاريه، المشاريع للمشروعات مش لاشخاص. كوميرشال لون. الاكونت بالانس يعني بعد الاجراءات بتاعه الموافقه على القرض، القرض ده اتسدد منه قد ايه وباقي قد ايه. يبقى هو بيراجعها على مرحلتين، بيراجع الاجراءات السابقه من حيث تقديم اللون لغايه الموافقه على اللون، صرف اللون، سبسيكوانت لصرف اللون، طب ايه السدادات اللي بتحصل على اللون، طب ايه البالانس بتاعه اجرائيا. الله ينور عليك، اجرائيا وحسابيا. طبعا ده فين؟ account balances for a financial institution، احد المؤسسات المالية. الاتي are few excerpts، يعني طلع بعض الملاحظات او المستخرجات from their working paper indicating potential engagement observations. واحد، we took a statistical sample. يبقى ابتدى يشتغل بالسامبلينج. سامبل احصائي، السامبلز نوعين، استاتستيكال احصائيه وفي حكميه اربيتراري يعني ما هياش احصائيه. طب مين اقوى من حيث انها بتقدم دليل اكتر، الاحصائي ولا غير الاحصائي؟ ما هم دول ابروتشين اهو. الاثنين اقوياء، بس الفرق ما بينهم ان الاستاتيستيكال بتقدر تتعامل معاه بشكل رياضي اكتر بس. كوانتيتيف بتخضعه بس النموذج كوانتيتيف بس، هنتكلم في ده تفصيلا. لكن هو بيقول الابروتش بتاعه ده، بيقول لك الابروتش بتاعنا اشتغلنا سامبلينج، وفي السامبل افرض تقدم مثلا 5000 قرض او 5000 طلب قرض، طلب اقتراض يعني، خلال فترة الفحص اللي هو الفترة اللي هو بيفحص فيها. خد منهم statistical sample بكام؟ 100. 100 دول اسمهم loan application اللي هو طلب اللون. يبقى العينة بتاعت loan application كام؟ يبقى دول 100 loan application. ماشي يا عم. عمل ايه بعدين؟ بيقول لك and determined انه من المية الادارة وافقت على منح القرض لعدد منهم قدره 85 لون. يبقى الدائرة اللي جوه دي، دي اسمها ايه؟ loans approved. صح ولا غلط؟ هو قال granted. انا عايز اقول granted غير approved بالمناسبة، لان ممكن الجرانتنج للون بدون موافقه. يعني ايه؟ افترض مثلا اللي هيوافق مجلس الاداره، فاللي وافق بس مدير الائتمان، فكده كده اللون جرانتنج بدون الابروف الطبيعي. فكلمه ابروف يعني فرقه ابروف بما تتطلبه اجراءات. جرانتنج بالعربي اخطيه منحه. يعني عشان كده شوف الفرق بين الاثنين، يبقى دي لون جرانتنج. بالظبط كده، يبقى الموافقه فيها شائبه مش كده برضه؟ فقال لك تلاحظ لنا ان 85 لون منهم تم جرانتنج من ال 100. اوف ذا 85 لونز جرانتد وي نوتد ذات 4 لونز شود هاف بين ريفيود اند ابروفد باي ذا لون كوميتي. هنا في حاجة اسمها لون كوميتي. في بعض البنوك بتعملها، بدل ما تعطي سلطة الابروفل للون لشخص واحد، لأوفيشيال واحد، يقول لك الاوفيشال ده ممكن يبيع الشركه. فخلي ايه في ايه دايما احنا بنقول ايه في قواعد الرقابه، كل ما تزود عدد الافراد المشاركين للعمليه بتسيف العمليه. فبدل ما يكون واحد هو اللي يعمل لك اوكي انا موافق على اللون، خليها كوميتي بالكامل. يبقى دي لمين يا جماعه، للقروض الضخمه ولا القروض البسيطه؟ بالظبط كده. فعلشان كده قال لك انا لما بصينا عندنا في الهيكل التنظيمي في حاجه اسمها لون كوميتي، ماي بي اكزيست في بعض البنوك ماي نوت بي اكزيست، على حسب برضه بقى كوميتي. وي نوتد فور لونز شود هاف بين ريفيود، يعني كان لازم يتعرضوا على اللون كوميتي اند ابروفد باي ذا لون كوميتي بات وير نوت. طب بتقول اه ولم يحدث ذلك، يعني جرانتد بدون عرض على اللون كوميتي ولا موافقه منها. طب ايه اللي هو الايفن كرايتيريا بقى؟ الاورجنايزيشنال بوليسي بتقول ايه؟ اورجنايزيشن بوليسي ستيتس ذات اول لونز، ده هنا البنك ده مش مفوت، جميع القروض must be approved by committee امتى؟ برايور ماشي وورد برايور تو فاندنج، قبل ما تعطى فاندنج يعني نديها لطالبها تو فاند سمثينج يعني دي. يبقى لقينا من ال 85 دول دي يبقى هنا اول لونز must be approved by loan committee امتى؟ right in the out grant. وعشان تبقى approved لازم تبقى ريفيوز، يبقى اقدم الورق للون كوميتي هيعملوا ريفيو وهو اللي يعمل الابروفه، يبقى لازم اللون كوميتي تعمل حاجتين. وده بتحد من حاجه اسمها الكوليوجن التواطؤ التواطؤ تمام. فقال لك ان احنا لقينا اربعه منهم نوت ابروفد بواسطه اللون كوميتي، يبقى تعالى بقى نفرض ايه المخالفه كلها، اربعه لونز not approved by loan committee، يعني هما جرانتد خلاص بس بدون موافقة من loan committee. should have been خلاص to fund each of the four loans however was approved، من اللي وافق عليه؟ by the vice president. vice president اللي هو نائب الرئيس في الاداره دي، نائب الرئيس لشؤون الاقراض مثلا هنا، يبقى اللي وافق عليها الفايس بريزيدنت لكن مش اللون كوميتي. طيب يبقى وافق عليها شخص ولا كوميتي؟ طب ما الشخص ممكن يتواطأ صح ولا غلط، ممكن يقبض الربع ويسمح بقروض وهذه القروض تكون متعثره، عشان كده لما تعطيها الكوميتي تبقى اقوى من حيث الرقابه الداخليه. بالظبط كده، واضح انه مخلصات يعرف يخلص واضح. The matter was discussed، يعني واضح ان انا كانترنال اوديتور شفت ان في حسن نيه في العمليه، ما المفروض ما اعملش ديسكشن مع حاجه زي كده لو اقتنعت ان من وراها تواطؤ او شبه غش او irregularity. فبيقول لك الا انه الموضوع ده انا رحت بيه كانترنال اوديتور مع الفايس بريزيدنت وسالته ليه. The matter was discussed with the vice president. رد علي الفايس بريزيدنت هو indicated اللي قال it was a competitive loan. يبقى هو ادالك الكونديشن اللي هو ان الاعتماد اقتصر فقط على الفايس بريزيدنت، وادالك الكرايتيريا ان المفروض يكون الاعتماد عن طريق اللون كوميتي، وادالك القوس اللي هو السبب اللي بيقوله الراجل. بيقول ايه؟ ان دي كومباتيتيف لون، يعني اللي طلبها مننا مشاريع والمشاريع دي ماشيه في السوق حلو، فاحنا لو رفضنا طلب اقراضهم في 1000 مؤسسه مصرفيه ثانيه كانت هتقرضهم فتضيع مننا احنا الفايده، فقلنا نكسب الوقت بحيث قبل ما تجتمع اللون كوميتي، لان لو اجتمعت اللون كوميتي بعد شهر هم يروحوا يستلفوا من حته ثانيه فاحنا هنخسر عائد كبنك. هو بيرد بيقول كده، بيقول هو indicated it was a competitive loan situation to a new customer. وكمان ده new customer يعني مش زبوني، يعني لو سبته هيطير مني. بس من باب اولى ليه؟ علشان دراسة الكريدت جرانتنج بتاعه محل شك اكتر. and in the best interest، وكانت الشروط بتاعتها in the best interest of the financial institution، في مصلحة هذا البنك. to expedite، عشان نسرع في الإجراءات قبل ما ننتظر انعقاد الكوميتي. zero and establish a firm relationship، يعني عشان خاطر ندبسهم ويوقعوا وياخدوا اللون قبل ما يطيروا مننا ويروحوا يوقعوا لحد تاني. with a growing customer، وكان هذا الكاستمر growing يعني بيكبر، بيكبر يعني نشاطه بيزيد، وان شاء الله هذا الكاستمر ممكن يبقى يستلف مننا اكتر واكتر وناخد منه فوائد احسن واحسن. all of the other loans، يعني الواحد وثمانين الباقيين مالهم يا ولاد، were approved formally approved by loan committee. يبقى نظفنا من الخمسة وثمانين بقت ايه؟ 81. يبقى دول approved by loan committee، يعني ما لهمش ملاحظات. ندخل هنا بقى، لا ما لهمش ملاحظات تتعلق بالابروفل، يعني استلام التوقيع. نمرة ثلاثة، وفي 81 loans approved by the loan committee، we found، لقينا منهم سبعة in which the actual amount lent exceeded approved amount، يعني اللون كوميتي قالت يمنح للعميل قرض 100,000 لكن تم منح قرض قدره 120,000 او 130 اكبر. يبقى هنا في سبعة منهم، سبعة من دول لون جرانتد اكبر من ال فورمال ابروفال، اللون جرانتد اكبر من الفورمال ابروفال. وي نوتد 3 انستنسز، 3 حالات ان ويتش لونز وير ميد تو ريليتد. خليها دي علشان بعد الصلاة. يبقى احنا وقفنا لغاية ايه دلوقتي؟ من 81 الابروفد منهم سبعة تعدوا حدود الابروفد. واطول من كده كمان. والله. اه ما ممكن يجي سؤال سطر. انت لو على فكرة لو ما قريتش كل سؤال ده بحل الثلاث اسئلة اللي عليه. Thank you. وصلنا ان وجود 7 حالات من 81 حالة اعتماد للون منح فيها القرض باكبر من مبلغ الاعتماد، مش كده برضو؟ تمام. 4 we noted في ال working papers بتاعتنا 3 instances 3 حالات in which loans were made to related groups. كلمة related groups of organizations معناها الآتي: شركة وتوابعها، شركة وتوابعها. في الجهاز المصرفي ساعات بيطلع تعليمات في الاقتراض يقول لك الحد الأقصى مثلا للقرض 3 مليون دولار، فالشركة بدل ما تستلف وهي عايزة أكتر من 3 مليون دولار، بدل ما تستلف بنفسها ممكن تخلي سبسيدياري تابع ليها يستلف مبلغ تحت مسمى السبسيدياري. هنا يعتبر المبلغ الممنوح كقرض للشركة بجميع فروعها المفروض ما يعديش الليميت. هو بيقول لك ان في تعليمات من الجهاز المصرفي بهذا، ووضح انه الشركات بتتهرب من الحد الاقصى للقرض عن طريق تكليف فروعها بانها تستلف على اساس انها تديه للشركات الام. تعال نشوفها ماشيه ازاي. 3 حالات من اللونز were made to related groups. related groups يعني بينهم وبين بعض علاقة. related groups of organizations without an analysis of total amount. لأن المفروض القرض الممنوح لكل related group لا يعد ما يعديش الحد الأقصى. of total amounts of loans made to controlling entity. controlling اللي هي الشركة الأم. يبقى المفروض الشركة الأم كل تابعها تعامل كعميل واحد، تعامل كعميل واحد، لكن ليه 3 حالات إن الشركة بتاخد قروض وتوابعها بياخدوا قروض هي كمان. There may be a statutory limitation. كلمة statutory يعني وفقا للقانون. limitation في حدود حددها القانون. on the amount of loans على المبلغ الإجمالي بتاع القرض. that can be made to any individual controlling entity. لأنه controlling entity تعتبر وحدة واحدة بجميع فروعها. فمعنى كده ان البنك كسر الاجراءات الواردة في القانون فسلف الشركة الام وسلف الفروع بتاعها، وكان مبلغ السلفية اكبر من الحدود القانونية التي يكلفها معاملة كأنه كيان واحد. اذا ده تهرب من القانون. كمان من 81 loan approved by the loan committee we found ان في 14 منهم contained either كان الملف بتاعهم جواه يا اما insufficient documentation يا اما مستندات طلب القرض ما كانتش كفاية or were not received by the committee in a timely fashion. هنا بيضرب حتتين على فكرة، ان عدم اكتمال المستندات وان المستندات ما استلمتهاش الكوميتي on a timely fashion. طب ازاي والكوميتي اعتمدت القرض؟ اذا هو بيشكك في اعتماد الكوميتي للقروض تم بناء على اجراءات سليمة. خلي بالك بقى هو بتلائم. قالك من 81 قرض لقينا انه في 14 حالة يا اما الابليكيشن بتاع اللون بورقه لسه مش كامل، او ما تقدمش للجنة الاعتماد بالكامل on a timely fashion. انت timely fashion ده لحظة اعتمادها، لحظة اقرارها بالقرض. in advance of their meeting. The statistical sample اللي احنا خدناها was taken with 95% confidence level. طبعا لسه ما تعرفوش يعني ايه confidence level اللي هو معامل الثقة زي ما بنسميها، هنتكلم عليها في لانها مش مؤثرة دلوقتي معايا. using attribute sampling. وانا استخدمت كلمة attribute sampling يعني sampling لinternal control مش sampling لجمع substantive test. يعني sampling نوعين: attribute sampling و variable sampling. with a tolerable error limit اللي هو tolerable rate يعني معناها معدل الخطأ الذي يمكن تحمله. معدل الخطأ الذي يمكن تحمله يعني لو لقيت 4 أخطاء من كل 100 اتحملهم، لو لقيت اكتر من كده ما تحملهوش. معدل الخطأ المسموح به. you may assume that the sampling plan was implemented correctly. افترض ان الراجل عمل السامبلنج بتاعه بشكل سليم وجمع العينات سليم ووصل النتائج سليمة وعمل بروجيكشن لنتائج السامبلنج تعميم يعني لنتائج السامبلنج على المجتمع كل ده تم صح. افترض ان كل ده تم صح مش مؤثرة الحتة دي ما تقلقش منها دلوقتي. العينة معبرة بالظبط كده. بيسألك على طبعا هو ممكن في اي واحدة فيهم يبتدي يحط لك سؤال واثنين وعشرة فهو يسألك على الاول ايدم ثلاثة. ايه الايدم ثلاثة ده؟ من الواحد والثمانين لون ابروفد باي زي لون كوميتي وي فاوند ان في سبعة منهم اكشوال اماونتس كانت اكبر من الايه؟ من اللي توافق عليه عن طريق اللون كوميتي. طيب فهو اتكلم على دي. Which of the following actions would be inappropriate لن يكون ملائما on the part of auditor من جانب الاوديتور. بالمناسبة لو انت قريت الاربعة هتخرجها في ثانية ولو ما قريتش الكيسة وقريت الاربعة هتخرجها في ثانية زي ما تشوف دلوقتي. يعني انت لو قريت اربع جمل منهم ثلاثة سلام ومنهم واحدة مش ممكن تحصل ولا يبقى خطأ. نمرة ايه؟ examine the loans اقصد اكزامن اللونز اللي هي السبعة اللي ادينا فيها المبلغ اكبر من مبلغ الاعتماد. اكزامن ذي لونز تو ديتيرمن اف ذير از ا باترن اذا كان في اطار او باترن يعني نمط اوف ذي لونز تو اذر اورجانيزيشنز يعني معنى كده اذا كان من كل مية او بلاش من كل مية من كل 85 لون جرانتد كان منهم 81 يتعرضوا على اللجنة ومن ال 81 اللي يتعرضوا على اللجنة في سبعة كان المبلغ يزيل عن المبلغ الممنوع يزيل عن مبلغ الاعتماد فأكبر شوية بقى عشان أكشف على تانية. يبقى summarize amounts مش للعينة فقط يعني هو بيقول لك هنا مد extend عن العينة شوية. عرفت منين اني اخرج بره حدود العينة شوية؟ examine the loans ده مش كده بس وقال لك طالما لقيت دي اسمها irregularity. ليه irregularity؟ دي فلوس وافقت اللجنة على 100,000 انت بتديله 120,000 يبقى دي حالة مخالفة صريحة كاملة يبقى كبر بقى يبقى ما تقولش ان نتائج العينة كويسة خلاص ماشي حلو ده بالاضافة ان نتائج العينة كويسة كبر شغلك بقى وسع وخد حالات حصر تانية مثالية يعني ايه خد اماونتس تانية لاكتر من الحالة بتاعت العينة ام 81 عرفتها منين انا بيقول ايه examine the loans ما قالش بقى اللونز السفن وبس examine يعني افحص هنا افحص يعني معناها شوف الحالات المثيلة to determine عشان تحدد if there is a pattern هل هناك pattern ولا كانت بس دي موجودة في العينة دي وخلاص يعني هل دي شاذة وحصلت مرة واحدة ولا دي موجودة في المجتمع بالكامل of the loans to other organizations لو وصلت ان ده باترن اعمل بيه سمرايزنج يعني لخص بقى كل حالة لون المبلغ المسموح بيه كام والمبلغ المعطى كام سمرايز امونتس توسيع ابتدي وسع لا هو مالش 100% بس وسع العينة قال لك وسع العينة شوف هل ده باترن هل ده النمط السائد في النشاط المصرفي عندهم ولا دي كانت بس العينة والعينة هنا ممكن تكون متحيزة وظلمت العميل دوت قالك لو لقيت ان في حالات زي كده اعمل سمرايزنج اعمل جدول فيه طبعا اسم العميل واللون والاخر والبيانات دي كلها وبعدين المبلغ اللي اعتمدته اللجنة والمبلغ اللي منح فعلا سمرايز اماونتس اند انكلود انجيجمنت اند انكلود ان وحط هذا الجدول في الانجيجمنت صح ولا غلط لو مكانه هتعمل كده ولا لا انا لو مكانه هعمل كده ليه بقى ما اعملش اصل العينة بينت الريجولاريتي ضخمة الريجولاريتي ضخمة هو لما نيجي نقسم هو كانوا كام واحدة لا مش العينة 100 العينة مش 100 العينة 85 لا مش 85 العينة المستهدفة هنا 81 لانه من ال 81 السبعة اللي فيهم المبلغ الذي اعتمد بواسطة اللجنة اقل من المبلغ الذي اعطيه فعلا 7 ل 81 شكلها ايه؟ تديني كم في المية؟ يعني اكبر من الاربعة في المية اكبر من الطلاب والري صح ولا غلط؟ اذا هنا في الريجولاريتي ضخمة وبالتالي هنا ما تكتفيش في حالة عارف لو هي حاجة بسيطة قل له وعلى العميل حصر الحالات المماثلة ده انت هنا عايز توقعه في شر عمله بتقول له يخرب بيتك ده انت الاجراءات عندك مضروبة بجد اللجنه راس كرومبا بتعتمد حاجه وانتوا في الفعاليات وما لا تدوا اكتر من كده يا فلوس ابوكو على طول انت عايز تديها له ايه. فلو انت قصرت على الواحد و80 حاله فقط اللي هم منهم 7 هيبقى المبلغ المعروض قدام السينيور مانجمنت والبورد صغير فانت عايز تورطه اكتر بمبلغ ضخم وتقول له ايه اشرب الليله بقى. فهنا ده اسباب التوسيع بتاعه. فانا لو مكانه هوسع الشغل بتاعي وخاصة انه حجم الاكتوال ايرور ريت اكسيدد التورلابل ايرور ريت. ده واحد. هو طبعا مطلوبة ليه؟ لان ده فاس يعني قبل ما يستفح الامر. بس هو يعني الاول بيقول لك ايه من التصرفات دي انت ممكن تعملها. لو قال لك انترمي ريبورت صح مش غلط بس هو ما اثرهوش ده. كل ده على فكره يحتاج انترمي ريبورت. كل المصايب دي محتاجه انترمي ريبورت. كله بس انا بالراي بس لا اصل هو ايه هو قال ايه من التصرفات اللي يعتبر ان ابروبريت. فهل لو قام بذلك يعتبر ان ابروبريت؟ مش كده برضو؟ هي يعني النقطة ان هو ممكن انت تعمل او ممكن ما تعملش بس ابروبريت ابروبريت ان انا اعمل كده. مش كده؟ هي دي قاعدة. يمشي تصرف يمشي وخاصة حالة خطيرة زي دي تستدعي. لا ما قالش دلوقتي خلص التايمين اهو فتحها وما قالش انترم فتحها برضو. يعني انتوا اوعي تزنقوا الحالة في دماغكم لفرضية. هو بيسأل على سؤال مفتوح. لقيت قدامك 81 لون اعتمدتهم الاوديت لون كوميتي منهم 7 مبلغ الاعتماد اقل من المبلغ الممنوح فعلا. توسع عينتك ولا ما توسعش؟ بس ادي الفكرة ببساطة. الراجل بيتكلم بسلاسة. ايه هي الكريتيريا؟ ال81 بيدولك مبلغ. ده هو بيقولك بقى المبلغ النهاردة على عينة زي مثلا المبلغ ده 100,000 جنيه على عينة من 81,000. المبلغ ده ممكن تبص له السينيور مانجمنت تقول لك ايه المشكلة يعني ما احنا مدين قروض ب20-30 مليون جنيه. ايه 100,000 يعني زادت في الاعتماد. فبين لهم ان ال 100,000 على العينة وطبعا السينيور مانجمنت ما تعرف فكبر بقى عشان توريهم المبلغ بصيت وصوت شكلها ايه. عاملين احنا جوه البنك اوريدي. طب ليه انتوا بتعملوا معايا كده؟ ما هي مش كده برضو؟ يعني الاول خلينا ايه في الوضع الطبيعي. يعني فكروا كده ستريت فورورد. ما تعملوش كده. ما تعملوش بلانشين. هو سألك بالنسبة للتصرف اللي قدامك. هل من الملائم او هل من غير الملائم ان انا اوسع العينة؟ هل يعني ملائم صح؟ ملائم. انسى انترم ريبورت. مفيش حاجة اسمها انترم ريبورت. انا معرفش حاجة اسمها انترم ريبورت. لو جابها لي انترم ريبورت تستحق بس ما جابليش حاجة. بلاش ادخلوا فرضيات غير موجودة لغاية ما تغطوا الموجود الاول. مش كده برضو؟ دي قواعد السؤال الصح. ما توسعش غلط على نفسك. لا بلاش دلوقتي 4%. بلاش عشان ما العبش ايه سامبلينج تحديدا دلوقتي. لكن القاعدة الاجراء الاول ملائم ولا غير ملائم. سؤال بسيط سيمبل كويشن. ملائم يبقى انصر ايه انكوريكت. يعني حسستوني ان انا يحصل لي تخلف عقلي والله. بتلعبوني غلط خالص. انا بسأل سؤال بسيط. هل ده ملائم يس ولا نو؟ بس سو سيمبل. نخلص القصة. نتعود دايما عايز توسع قوي اسمع القصة كلها وبعد كده تعالى افترض بعد ما اقفل كيسة عشان نطور على حاجة موجودة صح ولا غلط. حد بياكل الرز قبل ما يحشيه في في الكوسة؟ لازم نحشي الرز في الكوسة. مش الرز بيتحشي في الكوسة ولا انتوا عندكم عشان اغنية بتحشوا لحمة في الكوسة؟ يعني الرز مش هو مفلفل. استنوا لغاية ما الحالة ايه تبقى حلوة كده ولذيذ. لما يستوي. بس ادي الفكرة يعني. طبعا ده عندك شابترين في السامبلي قبل شهر 7 يا احمد. بردان. احمد احمد عنده حساسيه ناحيه البرد جامد. لا عمره لا لا لا عمره قال يا احمد ده احمد بس لما بيبرد طاقته بتهدى شويه. والراجل ده برضه نفس الفكره يعني. طب ما يعني انت بتذنب نفسك ليه؟ البس قمصان طويله وانتوا جايين هنا. بس هو كده ببساطه يعني. بس انتوا لا اسكندرانيه برادين. انا اكتشفت كده برادين جدا. لا برادين بتحسوا احساس البروده بسرعه. لا بالعكس بالعكس بس بتحسوا بالبرد بطريقه غريبه قوي. Answer A incorrect because the internal auditor should attempt يجب أن يحاول to determine the causes المسببات of the engagement observation. دي حاجة تانية وبيرد على حاجة تانية كده. And if appropriate إذا كان من الملائم include them in the engagement communication. طب ما هي appropriate طبعا أنت بتكلم فيه أساسا. هو معرفش هو جاب تعليق كده من حاجه كده ملهاش علاقه بالمواضيع اساسا. ده بيهزر. اوكي لا سيبك من بي. سي فولو اب. اعمل فولو اب ولا ما اعملش فولو اب؟ لا استنى. الفولو اب الفولو اب مش لا الفولو اب مش بعد ليا ان انا اتخيل في حته الفولو اب دي ان هو قال لهم يا جماعه دي مخالفه لو سمحتم ابتدوا بقى صلحوا. يلا انا بقولها لكم قبل ما فسعوا في الراس مع حسن النيه. الفولو اب بروسس. الفولو اب مش ستاب. الفولو اب بروسس كامله عمليه كامله. فولو اب ده ممكن كمان اتخيل بعد الفاينل ريبورت. هل من حقي ان انا انت عارف السؤال ده كله مسيطر عليك روح يا استاذ محمد التايمينج. مسيطرة عليك روح التايمينج فيه قوي ما هي محسوسة. Follow up with the vice president and include the vice president acknowledgement of the situation in the engagement communication. لان الفايس بريزيدنت قال ايه فيه؟ قال والله ان احنا اضطرينا نعمل. هو ما ردش على الحته دي قوي. ما هو بص بقى انت عملت ايه؟ رحت برضه كسرت البروفيشنال سكيبتيسيزم اللي هو الراجل رده في منتهى. انت بفترض ان المراجع بتاعي بروفيشنال قوي وبالتالي هو بروفيشنال بروح الحاسه اللي عنده عرف انها ما فيهاش مخالفات لفلوس راحت في جيوب بدليل انه سال الفايس بريزيدنت. ولما سال الفايس بريزيدنت وقال له ليه انت اساسا ما بتعملش على اللجنه الاربع فروض؟ قال له دول كانوا اربعه لعملاء جدد لو انا انتظرت عشان تعاقد اللجنه كانوا طاروا بين ايديا. فالجواب هنا فايدي. فانا مش عايز احنا بنروح له برضه بجو المؤامره بتاعنا في مصر. لا فكر بالعقليه الغربيه بتاعته اني هو مصدق طالما انا بروفيشنال حسيت راحت لسؤاله وطالما الانديكيشنز ما تحوطتش حواليه انها تدينه فانا متصدق ببروفيشناليزم ورد عليا ببروفيشناليزم. مش كده برضه؟ فانا افترضت من الاول ان هو بروفيشنال ان راح له. يبقى كده غلط لو في مشكله خطيره وهو انفولف فيها. انا برضه ما تقدرش تعرفها لوحدك. ما هو طبعا الفروض لا المفروض خالص ما تقعدش معاه. لا ولغاية دلوقتي هو كل اللي فيها هو ما لمس الجدارة الائتمانية. هو كل اللي عمله لاحظ قالك مش المفروض كل القروض يا جماعة عندكم organizational policy بتقول تعتمد من لجنة ليه الاربعة دول ما اعتمدتش من لجنة؟ سؤال حسن نية قوي. وبعد كده هتشوف ان الراجل ده كل في الكل كمان شوية. استنى الحالة هتوريك ان الفايس بريزيدنت ده اقوى من اللجنة نفسها. هتشوف دلوقتي ما تستعجلوش الاحداث. يعني نمرة سي بيقول لك اعمل فولو اب. هو اللي عارف للاسف ليه؟ لان اللجنه بتعمل له تفويض. للأسف هو تصرفه مشروع ولا أحد يستطيع أن يلومه. اللجنة عاملة له تفويض. عضو مجلس إدارة الشركة. شايف الكلام هو بيوافق لنفسه. ما انا عارف ما هي المصايب كده بس دي لعبة تانية. لا هنا خدوا حسن النية الاول. يعني نفترض في حسن النية كامل. ان الفايس بريزيدنت مسؤول تنفيذي وبيقول لك اعمل معاه متابعة. اسأله. اسأله ليه كده? ها? من حقك ولا مش من حقك? من حق ابروبريت يعني. نمرة سي انكوركت بيكون زي انجيجمنت كلاينت. زي انجيجمنت كلاينت فيو يعني وجهة نظر الفايس بريزيدنت. About the engagement observation, conclusion, and the recommendation should be included في الانجيجمنت كوميونيكيشن. ممكن بعد ما اسأله كمان احط وجهة نظره في التقرير بتاعي. تمام? بعديها نمرة دي. بيقول لك اعمل ايه كمان? Determine the amount of differences. اللي هو الفرق ما بين المبلغ الايه? المبلغ المعتمد والمبلغ المنصرف. الفرق ما بين الاثنين. And make an assessment. اعمل evaluation. ممكن يبقى المبلغ المعتمد 100,000 والمبلغ الممنوح 100,000 واحد. هي في ايه يعني? 100,000 وجنيه زيادة. هل ده ماتيريال يعني? مفيش حاجة. يعني يبقى اذا لازم تخضع العملية. هل مجرد فروق? ولا ما حجم هذه الفروق? فبيقول لك ايز بقى اعمل assessment. As to whether عما إذا كانت the monetary differences الفروقات ما بين المبلغ المعتمد والمبلغ الممنوح are material. فإذا كانت material يبقى لازم تحطها في الفاينال انجيجمنت بتاعها. If the amount are not material بقى not in violation. واحد يبقى دي المسببات. ده بيقول لك أحلى ثلاث مسببات لعدم تضمين ملحوظها في تقرير. ذكروا كويس. ذكروا كويس قوي. يبقى واحد الماتيرياليتي. اثنين اذا ما كانتش مخالفة للجوفرمنت ريجوليشن ممكن يبقى المبلغ مش ماتيريال لكن مجرد وجوده يسبب مخالفة الجوفرمنت ريجوليشن. يبقى اذا ما كانتش ماتيريال اذا ما كانتش تمثل مخالفة الجوفرمنت ريجوليشن واذا ما كانتش راشنالي اكسبليند يعني لها مبرر عقلي في وجود هذه المخالفه تستدعيه الظروف ولا وليس في الامكان افضل مما كان كل الجادجمنت كامل. الثالثه راشنالي اكسبليند يعني يمكن لمنطقي ان يفسرها. يعني الاقي واحد بساله انتوا يا عم بتقولوا صرفتوا 200 جنيه على الرحله بس احنا اشترينا لهم بعشرة جنيه عيش. طب فين فاتورة العيش? هو في حاجة اسمها فاتورة العيش. يبقى راشنالي اكسبليند انه مش هيقدم لك فاتورة العيش. يبقى معنى كده? منطق. اذا يعني ده مش عيش اللي احنا نعرفه. ده احنا من العيش التاني ده. فاذا كان لها ما يبررها يعني حاجة انت مقتنع بيها قمت. احلى ثلاث اسباب للاوميشن من الاوبزرفيشن جوه فاينل ريبورت. امت طبعا يدرس مش كده? عليم فعلا. بيحسها مراجع على فكرة. الحاجات دي كلها يحسها مراجع. الاخيرة بالذات جادجمنت قوي. اللي هي راشنال اكسبلين. والاولى ماتيرياليتي راشنال اكسب مش كده برضو? الثانية الوسطانية مخالفة دي لازم تبقى على علم بيها مخالفة او لا. اوميتي اوبزرفيشن فروم ذا انجيجمنت كوميونيكيشن تعمل كده ولا لا? طبيعي جدا. يبقى كل دول احداث ابروبريت. في بيه بقى هي واضحة زي الشمس من غير شرح الحالة اساسا. يقول لك ايه? ريبورت ذا اماونت تو ذا لون كوميتي. ماشي. لغاية دلوقتي عيب من حقي. واعمل الريبورتنج ده يا اما في شكل سمري ريبورت بعد الانجيجمنت يا اما في شكل انترم ريبورت وانا شغال من حقي. وبعدين اند ليفت سيب العمليه كلها الموضوع كله اب تو ذم يعني ما اعملش عليه فولو اب اند ليفت اب تو ذم تو كوريكت تيك نو فيرذر فولو اب اكشن از ستايل اند دو نوت انكلود في الانجيجمنت كوميونيكيشن. مش كده برضو? انت كنت محتاج تقرا كل ده عشان تجاوب على سؤال زي ده. اذا هي العمليه بس محتاجه منك اكسبيرينس. احيانا في الاسئله المطوله ما تقراش كل الموضوع. مش كده برضو? السؤال رقم اثنين. assumes regard to item B. ما هو item B؟ مش فاكر item B ده ايه. The vice president asks the loan committee. item B اللي هو اثنين. اللي هو كان فيه ايه يا اولاد؟ اصلي بص انا جايب لك دي من بارت ودي من بارت تاني. بتوع الاربع قروض اللي الفايس بريزيدنت وافق عليهم مباشرة. اللي هو item 2. The vice president asks the loan committee to review the loans on and after the fact basis. يعني ايه؟ قال لهم انا دلوقتي صرحت باللونز وانتوا ما اعتمدتوهاش قبل ما انا وافق. فانتوا المفروض كنتوا تعتمدوها. فالمراجع طلع لي الاربعة دول غير معتمدين منكم. لو سمعتم خدوا اعتمدوهم. ده اسمه management override. تخلص الإدارة عمدا من النظام. لأن المفروض الأورجانيزيشنال بوليسي بتقول إيه؟ يجب على اللون كوميتي الاعتماد قبل ولا بعد؟ قبل. تمام. Assume further upon this subsequent review. بعد ما لجنة اللون كوميتي بصت على الورق subsequent يعني بعد ما وافق الفايس بريزيدنت the loan committee approved the loan on the after the fact basis. ماشي. بيسألك بقى which of the following conclusions انت توصلت لها كأوديتور is true regarding the communication of the engagement observation. يعني هتحط ايه في الكوميونيكيشن في الريبورت بتاعك. نمرة واحد the sample deviation rate would drop to 0%. نعم هو deviation لان المفروض القروض تعتمد تعتمد قبل. فوجود اربعة من الخمسة وثمانين حوالي 3.7% مش هتضرب ما تفلش ما تفل موجود. As you like. انا يا جماعة انا واحد زيكم. انا لست بصاحب رأيي في موضوع التكييف على الاطلاق. لا هو بص لو كانت الشكوى من جنس اللطيف فهي صحيحة. طب واحمد مش لطيف. هو انت لو بتحبوا احمد دلوقتي قولوا لاحمد يطفي التكييف عشان هو قاعد فعلا بردان. انا شايفه هو بيترعش. والله اطفي عشان خاطر احمد. assume further خلاص احنا قلنا. فبيسألك هل دلوقتي ازيلت المخالفة ولا ما زالت هي مخالفة؟ الاعتماد اللاحظ لا يبرر انها ازيلت مخالفة لان الorganizational policy بتقول الاعتماد قبل وليس بعد. مش كده برضو؟ ده واحد. يبقى دي مش هتدخل في اللعبة خالص. نمرة اثنين the item ماله بقى؟ The item should still be reported اللي هو موضوع المخالفة يجب ان انا احطه في التقرير بتاعي in the audit report because it was not approved on a timely manner. يعني بالاسلوب الصحيح في وقته المناسب in accordance with organizational policy. صح ولا مش صح؟ يعني الاولى غلط لكن التانية صح. ثلاثة the item should be reported as a non-deviation. طب ما هي زي واحد. لا ده deviation. لان الكرايتيريا بتقول ايه؟ الكرايتيريا بتقول ان اللون كوميتي يجب ان تعتمد برايورتو. صح والغلط. يبقى الكونديشن انه حصل عرض لاحق على المنح القرض وليس سابق عليها. فازاي non-deviation ده deviation. ده انحراف. لا لا لا لا لا لا لا بتدخلش بلاش عوائد. Because subsequent action اللي هو ايه subsequent action؟ عرض الفايس بريزيدنت على اللجنة جه violation يعني انتهاك ل validated هنا يعني صحح الفايس بريزيدنت approach صحح العمل يعني صحح يبقى التصرف اللاحق صح لكن هو deviation. ليه؟ لان الديفيشن جاي فيه انا ابص الاورجنايزيشنال بوليسي وابص للي حصل فعلا يبقى حصل ديفيشن وبالتالي يذكر في التقرير باعتباره ديفيشن. يبقى الوحيدة اللي صح فيهم هي اللي بتشتمل على نمرة 2 the loan were not approved in a timely fashion صح prior to funding قبل ما يعطى للعميل according to organizational policy يعني the criteria and the procedure thus they should be reported as deviations but the internal auditor should note ان اللونز ديت حصل ايه عرض ليها يعني لازم تعترف بالعمل والعميل برضو من محاولة تصحيح الوضع هذا وقد قام السيد الفايس بريزيدنت بعرضها اللاحق ها طبعا لازم تقول الكلام ده subsequently reviewed مستحيل الفايس بريزيدنت يتصرف بدون تكليف من اللجنة مستحيل العملية دي عاملة زي ايه عاملة زي مجلس الادارة وهيئة المكتب هيئة المكتب بياخد معظم القرارات وبيقرها مجلس لاحق بس في تفويض مع هيئة المجلس بده والله ما تقدرش تعرف البنك المركزي نفسه بيضحك عليه بيضحك عليه لا هو عندهم خبرة لكن زي ما احنا بنقول القاعدة بتقول ايه القاعدة بتقول انه اقرارها اللاحق لازم احطه في الريبورت بتاعي بس انبه برضو ان ده مش صحيح ده مخالفة مش كده برضو لسه بنستكمل القصة بتقول ايه relating to item D D بأربعة طب بيقول الاول which of the following is true item D اللي بيقول كان في ثلاث حالات item D اللي هي اربعة بيقول كان في ثلاث حالات من اللونز اللي اعطيت للريليتد بارتيز انتوا فاهمين اللعبه اربعه في كويشن 3 انتوا فاهمين القصه اللي موجوده في اربعه ولا لا يا جماعه ها لا خالص انتوا لا انتوا بتجيبوا مصطلحات بتعقدني نفسيا مش كده خالص اصل مره سكريشن اوف كوميتمنت واخدها من الجناح الايسر رحت انت ردت عليا كونفليكت اوف انترست من الجناح الايمن فضعت انا في الوسط لا خالص لا دي ولا دي قاعده ببساطه ثلاث قروض اتاخدوا ثلاث قروض اتاخدوا من كيان واحد بالمخالفه ليه statutory limitations ليه التشريع قال دول تعتبر في حكم جهه واحده بس فهم بيتهربوا ازاي عن طريق بدل ما انا اطلب باسمي ثلاث مرات فالبنك هيرفض مرة اروح اطلب باسم الفرع ايه مرة باسم الفرع بي مرة باسم المركز الرئيسي ادي كل القصة اللي بتحصل يعني مخالفة القانون ذات ست ببساطة ما تلعبوش يا اولاد الله يخليكم ما تلعبوش بألفاظ كبيرة في حاجات زي دي لان السيمانتيك ايرور اخطر ما يكون انتوا لا تتخيلوا خطورة سيمانتيك ايرور هديكم قصة على السيمانتيك ايرور اللي هو الخطأ اللغوي اللي هو البروفيشنال لما يكون في حاجة عشان تبقى بروفيشنال انا وانت يبقى لازم ولاد مدرسة واحدة وبالتالي التعبير بتاعنا يكون واحد للشيء الواحد ما يكونش اتنين او ثلاثة او خمسة في قصة بتحكى عن خالد بن الوليد كان حكيها تقريبا في عبقرية خالد العقاد كان بيحكيها يقول لك اثر مجموعة كانت في حرب من الحروب فالمهم كانت في قبيلة في العراق فكان الجو شديد البرودة شديد البرودة. فخالد كان رحيم بأسراء قال لك ادفئوا أسراكم. وبعدين كانت كلمة ادفئوا في اللغة بتاعت أهل القبيلة معناها اقتلوا. فراحوا قتلوهم. صبح الصبح بيطمن على الأسرى خالد فين أسراكم؟ قال لهم لقد أدفئناكم أدفئناهم يا خالد كما قلت. فقال طب حسنا ورهمني. قالوا أما قلت أدفئهم فقد أدفئناهم. لغاية ما عرف إن كلمة أدفئهم يعني اقتلهم. فسبب في قتل أسرى بسيمانتك إيرو اختلاف اللغة. إذن عايزين نتكلم دايما كبروفيشنالز اللفظ الواحد يعني شيء واحد. قالها ازاي دي يا احمد اديني. شفت لفظ من رئيس وزراء يعني معناها انه يستخدم في البورصه بس البورصه واحد كذا يوم في الوقت الحالي. يبقى regarding item 4 بيقول ايه بقى؟ نمرة واحد the deviation rate. deviation يعني معدل الانحراف يعني الغير صحيح مقسوم على كل الايه؟ العينة. الغير صحيح كانوا كم حالة؟ 3 مقسوم على كل العينة اللي هي كانت كام؟ 81. the deviation rate is under 4%. Therefore, the observation need not be reported to management and the board. هنا نلاحظ حاجتين. حتة بيلعب بيها صرمة قديمة. صرمة قديمة في الحتة دي عايزة واحد حريف قوي. ممكن انا احتمل 4% خطأ. ممكن. بس مش معنى ان يتطلبوا الريت 4% ان انا ما بلغش الحالات اللي بتطلع كديفيجن في الريبورت بتاعي. وممكن تكون الحالات اقل من 4% لكن جواها اختلافات. يبقى ساعتها بص لها البصة كوانتيتيف بس ولا تعني الماتيرياليتي من الناحية التانية اللي هي الناحية كواليتيف ايضا. مش كده برضو؟ يبقى اذا هو بيسيء معاك هنا بيقدم لك العسل في او السم في العسل. بمعنى ان هي طالما عدديا ما وصلتش 4% بقى ما بلخش في التقرير. مين قال الكلام ده؟ يبقى نمرة واحد دي عمرها ما تكون صح. هات واحد اونلي ونشوف تعليقه عليها. واحد اونلي في ايه؟ بيقول لك incorrect because the inclusion تضمين of an item in an engagement communication is based on significance of the observation اللي هي الماتيرياليتي. بس هل الماتيرياليتي كمية فقط ام الكمية والنوعية ايضا؟ للماتيرياليتي وجهين مش وجه واحد. Not just ان طلبوا الريت انا كنت تحتيه يبقى خلاص الملحوظة immaterial. Further more في حاجة اسمها الابر ايرور اللي هو بيعدي عشان يديني حاجة اسمها confidence interval. هنتكلم عليها تكنيكالي بعد كده ان الابر ممكن يحتوي على الاربعة دي تبقى 8% على الاتجاهين الاربعة شمال واربعة يمين فبحيث انها تعدي فترة الثقة اللي بتقدم التقرير عليها او بتقدم التأكيد بيها. Not computed here ما تحسبش طبعا هنا. Would be higher than the طلب الريت. واحنا هنتكلم دي مصطلحات هناخدها في السامبل ان شاء الله فوق. يبقى نمرة واحد ارسى بس ابعد عن الشق الاصطلاحي خالص انه ليس بمعنى ان طلب الريت اقل ان الملحوظة مش significant لانها قد تكون من الناحية النوعية very significant. ده واحد. اثنين the internal auditor should review appropriate regulation. مش بيقول لك ده قد يكون بالمخ استخدم كلمة قد may be in violation of statutory limitation استخدم كلمة may انا فاكرها. فمعنى كده عليه يرجع للقوانين ولا لا او يشوف هل يعتبر هذا مخالفة او لا. مش كده برضو؟ واحنا لسه قايلين من 3 دقايق ان في 3 اسباب منهم المخالفات للاستيتيوتري مش لعبة ماتيرياليتي اساسا. دي لعبة اذا حصل مخالفة لازم تذكر. تمام. Review appropriate regulation and possibly ممكن ان انا كمان ما اعرفش اي قانون ارجع له فاروح استشير الشؤون القانونية. Obtain a legal counsel opinion about the observation prior to including in the final engagement. ابقى برودنت اروح واسال الشؤون القانونيه طب هل في قوانين بتمنع دوت هل يبقى من حقي ولا لا. يبقى نمره 2 اوكي ولا مش اوكي يا جماعه؟ اوكي. النمره اللي بعديها بيقول لك the internal auditor should report his observation to vice ما هو بيسأل على ايه؟ which of the following is true. الجملة الاولى مش true، ان هو بمعنى انها ما عدتش 4% بقى ما بلخهاش. لكن الجملة التانية عليا ان انا اروح واتحرك، واذا ما عرفتش القانون اللي بينظم اروح واسأل الشؤون القانونية، يبقى امر منطقي جدا. do you care، ابذل العناية المهنية الواجبة عشان احصل على معلومة سليمة. طيب نوصل للتالتة اللي بعديها. The internal auditor should report the observation to the vice president. طب الفايس بريزيدنت اعمل له ريبورتينج، اقول له ان في 4 كروت انت وافقت عليهم بالمخالفه ليه؟ اللجنه المفروض انها اللي توافق عليهم، تمام. هو ابروف ذا لونز اند اسك فور ا فولو اب كوميونيكيشن ديورينج ذا انجيجمنت سكادول نيكست يير. نيكست يير، نيكست يير، ها يبقى معنى كده ايه؟ دي مشكله. الفولو اب المفروض ما يتمش السنه الجايه، لانه ما وسط من النهارده لغايه السنه الجايه هيبقى عمل ابروفل على كام الف لون تاني، صح ولا غلط؟ تمام. No further action needed to be taken at this time او at that time. يعني معنى كده استنى لغايه السنه الجايه ان شاء الله وخليه يعمل ايه؟ الفولو اب بتاعه ويصحح موقفه لغايه السنه الجايه. طبعا ده تهريج، لانه لازم الفولو اب يحصل على immediate action. لا مش غلط ولا حاجة، مش غلط ولا حاجة. اقول له ما تعتمدش وتعرض على اللجنة، ماشي ماشي مش عيب. وبعدين اذا كان هو الفايس بريزيدنت، اسم الكلمة الفايس بريزيدنت ده ممثل جناح السينيور مانجمنت في الادارة دي، خلي بالك. فانا بكلمه بصفته قادر على ان ياخذ ايه؟ قرارا تصحيحيا. افرض حتى ان هو بيعملها بحسن، ده فايس بريزيدنت، نائب الرئيس لشؤون الاقرار. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني بلغت السينيور مانجمنت. لكن الفكرة مش في كده، الفكرة في الفجوة الزمنية عميقة جدا للمتابعة، مش كده برضو؟ حتى هات اي حاجه فيها نمره كام دي؟ 3. هات اي حاجه فيها نمره 3 ونشوفها الاي اف بي، يقول لك incorrect because the loan approvals may represent significant violations of both governmental regulation وايضا الorganizational policy. Waiting a full year، كنا ننتظر سنه باكملها for a follow up action without reaching a conclusion on the seriousness، مدى خطورة of the problem would not be appropriate، لن يكون من الملائم. طيب اللي بعديها طيب هو هنا الفايس بريزيدنت ما تسببش في المخالفة في نمرة 4. تعالوا نقرا المخالفة نمرة 4 كده. المخالفة نمرة 4 معلقة معاكم في حاجة، انتوا خلطين ما بين الاربعة اللي ما اعتبرتهمش والثلاثة اللي منحوا بعكس القرارات الاستاتيوتوري. يعني هو من 81، ها احنا دلوقتي وصلنا في نمرة 3 على 81 اللي تم اعتماده مع اللجنة. من 81 اللي اعتمدوا من اللجنة كان في 3 حالات اللي اعتمدتهم اللجنة برضو منحوا البرنشات المختلفة بالمخالفة هنا. اذا الفكرة هنا هو مش في وضع مخالفة، هو في وضع ممكن ان هو يصلح فيه، لان انا ما بلخوش بالاربعة اللي هو اعتمدهم بدون اعتماد في اللجنة. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ مين اصلي مين ال one superior level؟ لا قصدك البورد اوف دايركتورز. البورد اوف دايركتورز ماشي هنبعت، ده مش عيب. لكن هو هل الاداره نفسها اللي هو الفايس بريزيدنت اللي في الوضع التنفيذي الا يستطيع ان هو يقدر ياخد هنا في الوضع دوت اجراء لتصحيح الموقف؟ فاهم قصدي؟ انتوا بس برضو عايزين تحطوا ايه؟ عايزين تحطوا الايدياليتيز لكل شيء، يجب ان هو يعمل كذا. طب لو عمل كذا يبقى غلط؟ ان هو لو بلغ للفايس بريزيدنت وقال له لو سمحت العمليه دي ما تحصلش مره تانية، وتحط انت كفايس بريزيدنت من البروسيجرز اللي تبان قدام عين اللون كوميتي بحيث انك انت ما توقعهمش في الغلط، ايه البروسيجر ده؟ تجميع الموقف المتكامل للعميل بحيث انه ما يجمعش العميل ما يتخذش من مستوى العميل اللي طالب القرض. العميل بكل فروعه يعتبر عميل واحد عشان ما تتكررش الحالات. يبقى ده مستوى ممكن يحط فيه الفايس بريزيدنت كنترول، والكنترول ده تراعيه اللجنه. اذا هو في وضع يقدر انه يصلح فيه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ يبقى اذا اللعبه هنا في التايم بتاع الفولو اب سو ديستانت او بعيد جدا. هنا نمرة اللي بعديها اللي هي نمرة 4، ريفيو قبلها، يبقى لازم تتحط هنا خطة. يعني ايه خطة؟ يعني يتحط بوليسز اند بروسيجرز تضمن عدم وقوع البنك في مثل هذا المحضر. ازاي؟ ان احنا لما نيجي نشوف كلمة العميل اللي طالب، شركة مثلا بي، شركة بي دي هل هي فرع ولا مركز رئيسي؟ طب اذا كانت فرع مين المركز الرئيسي؟ ارجع للمركز الرئيسي واشوف تعاملاته معايا، هل اديته قروض ولا ما اديتهوش قروض؟ يبقى لازم هنا احط بلان كاملة لضمان التعامل مع العميل بكل فروعه كعميل ايه؟ كعميل واحد بلان. يبقى ريفيو بلان باي زي لون كوميتي تو بريفنت ساتش اوكيورانسز. طبعا ممكن البلان تحطها للون كوميتي، ممكن اساسا يفرض الفايس بريزيدنت بوليسي وبروسيجرز معينه ليها وهكذا. ان ذا فيوتشر اند انكلود ا سمري اند اناليسيس اوف ذا بلان، ومن حقه طبعا يفرض هذه البلان في الانجيجمنت بتاعته. صح ولا غلط؟ صح جدا ان انا ابص على البلان، وممكن اقول هذا وقد اتخذت الاوديت اللون كوميتي هنا بعض الاجراءات لمحاوله منع ذلك او تضارب ذلك لمنع وقوعه مستقبلا. مش عيب. تعالوا نقول انصر سي نعلق عليه. تعالوا نعلق عليه. انصر سي اس كوريك. اوعى تفترض ان كلمه سؤال غبي ده سؤال غبي. ها؟ اللي هو اربعه. هو مش نائب رئيس مجلس الاداره الواحد والوحيد في الشركه. اصل انتوا برضو مش متخيلين الهيكل التنظيمي ده. الفايس بريزيدنت اللي شؤون الاقراض، يعني واضح ان الشركه دي متقسمه ازاي. ده للبنك يعني. في فايس بريزيدنت على راس كل اداره من ادارات البنك. ده فايس بريزيدنت للاقراض، ده فايس بريزيدنت للحسابات الجاريه، ده فايس بريزيدنت للادخار. فواضح ان الفايس بريزيدنت هو اعلى مركز اداري بدليل انت لسه من شويه قالها. ازاي اساسا الكوميتي اللون كوميتي ترفض اللي اعتمده الفايس بريزيدنت؟ ده هو وضعه كده التنظيمي اعلى، لكن هم ككوميتي عدد من الاوفيسرز. انا حاسس ان السؤال كله شغال على لا لا لا لا لا شغال على الثلاث حالات اللي فيها statutory limitation. ان انا ممنع بدليل ان هو بيطلب بلان لتدارك ذلك. فاهم الفكره جايه ازاي؟ حطوا لنا خطه يا جماعه تضمن ان احنا ما نقعش في الحركه دي مره ثانيه. يطلع ايديه فايد ام دي هو ايه؟ هو فور اللي هو 3 انستنسز. تعالوا نقرا The internal auditor should independently. Independently عشان الobjectivity يعني. يعني محدش مؤثر على رأيه. Determine the significance of observation. تمام. And should ليه بيقول كلمة determine the significance of the organization؟ لأنه هو قال في نمرة واحد انه الـ deviation rate طالما هو اقل من 4% ما بلخوش. اللعبة judgment اساسا. صح ولا غلط؟ فاذا ليس بنمره واحد انه طالما هي تحت الطولبل ريت يبقى معنى كده انها مش سيجنيفيكانت. فشود اندبندنتلي ديتيرمين ذا سيجنيفيكانس اوف ذا اوبزرفيشن اند شود كونس. ده نمره واحد، ده بيجاوب على نمره واحد في الحاله، وبالتالي ما تحكمش انها انسيجنيفيكانت. نمره اثنين، كونسلت مع الاوتسايد سيرفيس بروفايدر زي شؤون القانونيه في موضوع قانوني انا ربما ما اعرفش فيه. ده بيشخص الوضع نمره اثنين اللي هو الرجوع للشؤون القانونيه بمعنى legal specialist if he or she lacks كان يفتقد the requisite expertise او الخبرة المناسبة. بيتكلم على نمرة ثلاثة، an internal auditor's objectivity is not impaired اذا هو بص review للبروسيجر، لانه بيعمل review للبروسيجر مش بيحطها review للبروسيجرز before they are implemented اللي هي الخطة اللي تحطها اللجنة علشان خاطر تمنع وقوع ذلك مستقبلا. Moreover, the engagement to communication والتقرير النهائي should include recommendation for potential improvements. لا نبقى improvement مطلوب في النظام عشان ما نقعش فيه مرة تانية. Acknowledgement يعني اعتراف بما قام به العميل لتحسين الوضع and of satisfactory performance and corrective action لو كان قام بها العميل. الكلام صعب يا أولاد. انا اعتقد كده انتوا ابتديتوا تدخلوا في حتت ايه عمليه قوي. خلي بالك يعني ايه الاكزيت انترفيو بقى. زي ما احنا قلنا بعد ما بنخلص المراجعة، بعد ما بنخلص المراجعة لسه التقرير ما بقاش نهائي، ما بقاش فاينل، بيبقى في حاجة اسمها قعدة ما قبل إصدار التقرير. القعدة دي ليه؟ القعدة دي ليه؟ علشان خاطر أولا نثبت إن العملية ما فيهاش تصيد، أو علشان خاطر ما نستفردش برأي وقد يكون خطأ، وعشان ديهم الفرصة إن هم يردوا بالحجة والبيان. والقاعدة العامة لو في تغليظ في اللفظ ممكن أخففه، لكن لو في محاولة من العميل للتأثير على رأيه والجادجمنت إن فرقته. شوف بقى، يعني لو بنتكلم في القاعدة حوالين تلطيف بعض الألفاظ في التقرير واي نوت، ماشي معاك. لكن لو بنتكلم في القاعدة انه يحمل اوميشن لأوبزرفيشنز سليمة او يأثر على الماتيرياليتي من وجهة نظري والجادجمنت من وجهة نظري، نيفر ايفر استجيب له، والا يكسر كده ايه استقلالي. فمين فكرة جاية ازاي؟ تعالوا نقول اهمية الاكزيت انترفيو، وهي عملية كمان سلوكية وبتسهل قوي، بتأثر في الافيشنسي ولا في الافكتفنس لعملية المراجعة؟ في الافكتفنس طبعا، لانه عملية المراجعة المفروض انها تأتي بالثمار من خلال تحسين الاداء، وتؤدي الى ان العميل ياخد الكوركتيف اكشن كما لو كان هو متبنيه، يعمل له كوميتمنت. وعشان يعمل له كوميتمنت يبقى لازم اؤدي دوت عن طريق رضا منه في ان انا اعلمه ونتناقش مع بعض عشان يعرف اخطائه. اذا تعظم الاكسكتيف ناس بتاع الاداء. The internal auditor should في طريقتين، يا اما طريقة ان هو يقعد، يا اما طريقة ان هو يرمي الدرافت، خدوا اقروا ده يا جماعة وتعالوا نتكلم. مين اقوى فيهم؟ يقعد اقوى. عشان كده حطيت لك نمرة واحد ونمرة اتنين عشان تبقى عارف الطريقتين. والمعايير قالت الاتنين. The internal auditor should either عنده احد طريقين. Discuss ده في قاعدة بقى في conference. Conclusions and recommendations at appropriate levels of management. كلمة appropriate ماذا تعني؟ ومين الانترنال اوديتور؟ ماذا يعني؟ يبقى في لفظين هنا. القاعدة هتكون ما بين الانترنال اوديتور وما بين الـ appropriate level of management. نقف لغاية النقطة دي اللي قالتها المعايير of the activity reviewed. وطبعا ده بيفور إصدار التقرير. نقف لغاية النقطة دي ونقلب كده ونشوف الكلمتين دول السطر ده في المعيار يجي لك سؤال ازاي. ازيك يا عماد، اخبارك ايه؟ حبيبي حبيبي. ازيك يا عماد حبيبي، ربنا يخليك يا عماد يا رب، ربنا يخليك. وعليكم السلام. قاعد ولا ماشي؟ في صفحة 320 يقوم سألك سؤال، مديلك أربع توليفات ما بين صفحة 320، أربع توليفات ما بين الحضور لهذا الإكزيت انترفيو. Which of the following combinations of participants is most appropriate to attend an exit interview؟ هو قال ايه في المعيار؟ قال في internal auditor مع الـ appropriate level of management، صح ولا غلط؟ تمام. تعال ناخده من ديته ايه؟ staff auditors. يعني لو كانت عملية الاوديت مكونة من رئيس وخمسة staff، اللي يقعدوا مين يا اولاد؟ الستاف، الخمسة staff who conducted the field work، كانوا ما اشتغلوا التفصيلي، and the executive in charge of the activity اللي هو رئيس الإدارة للمراجعة، executive in charge اللي هو رئيس الإدارة محل المراجعة or the functional review. ده المقصود في المعيار. طب ده ايه الغلط اللي فيه؟ طب ليه الستاف اوديتور لا؟ لانه ليس قادرا على تولي المسؤولية، ما يقدرش في القراءة، ما يقدرش يحذف او يخفف او يغير او يتبنى وجهة نظر، اقل في المستوى. هل وجوده ممنوع؟ لا، لكن لازم يبقى في حد جنبه. مين؟ مش الشيف اوديتور دي معناها انه هتلاقي عيني عمره ما راح المكتب كل شويه يروح لانجيجمنت معين. لا، ايوه السوبرفايزر يسميه اوديتور ان تشارج، اللي هو الاوديت مانجر بتاع الانجيجمنت، اللي هو الرئيس بتاع الانجيجمنت. يبقى لما نتكلم على الانترنال اوديتور يفضل اثنين بقى هنا. مين هما؟ الان تشارج للاساينمنت نفسه اللي هو مدير اللعبه، واذا حب ياخد بعض التفاصيل من العيال بتاعته يجيبهم، لكن هو اللي قادر على اتخاذ. طب مين الاوديتي؟ مين اللي اشترك في التنفيذ عشان عنده التفاصيل ويفهمها، واللي يرأسه عشان يقدر يفرض عليه؟ فاهم الفكره جايه ازاي؟ طيب نمره سي، staff internal auditors who conduct the field work زيها زي دي، and operating personnel. مين الاوبريتنج بيرسونال؟ يعني الافراد في الاداره محل المراجعه اللي هم بتوع التنفيذ. In charge of a daily performance، يعني دول مش مرتبة عليا ولكن دول daily performance of the activity or functionality. صح؟ برضو فيها غلط، لان المفروض بالاضافة للدول يقعد معهم رئيس الادارة على اساس انه قادر على اللي هو البيرسون اللي يقدر كان affect corrective action. هتبقى خناقة، كل واحد بيدافع عن وجهة نظره، انت غلط وانت صح وهكذا. الله ينور عليك. صح. نمرة بي، the chief audit executive، يعني ده احنا نمرمط بيه الارض بالشكل ده، يعني يفرض فيه 15 تسكاية في الشهر يبقى يقعد 15 قاعدة. صح ولا غلط؟ وبعدين ايش عرفه هو في التاسك وفحص بنفسه؟ هو رأس التسكاية، هو ما يعرفش في التسكاية، يبقى عليه هو يقرأ 15 ملف ال 15 فحص في الشهر الواحد عشان يعرف التفاصيل عشان يفهم ايه اللي حصل. يبقى and the chief the executive in charge of the activity، لو مدير الاداره محل البحث برضو ما ينفعش. طب نمره ايه؟ the responsible internal auditor، responsible عن ايه؟ عن التاسك. تمام. and the representatives، ممثلين from the management who are acknowledgeable او knowledgeable على علم about the detailed operations، يعني من التنفيذ بس كده، ومن يرأس التنفيذ عشان يقدر يفرض ايقاع على اتخاذ مواقف ايجابيه. عنده كان اوثورايز امبلمنتيشن، يدي اوثورايز بقى الامبلمنتيشن لكوركتيف اكشن. يبقى مين افضل كومباينيشن هنا؟ عشان يسالها بالطريقه دي في الامتحان. تعالى نقرا التعليق. طيب نشوف التعليق بتاعنا بيقول ايه، انصر ايه في تفصيل المعيار. قالها صراحة بعد كده، the internal auditor should discuss، يجب ان يناقش conclusions recommendations ده قبل اصدار التقرير at appropriate level of management. يبقى قال حتتين، ال internal auditor في النص الاولاني و appropriate level of management في النص الثاني، before issuing final engagement to communication. Also على الرغم من ان الـ level of participants in a discussion and reviews may vary، يعني الـ level قد يعلى او قد يقل شوية لمستوى معين، الى اني they will usually include those individuals. هو بيتكلم على جانب الادارة، بيتكلم عن نص التاني بتاع الادارة. They usually include مين بقى؟ individuals who can who are knowledgeable، اللي هم عارفين بالتنفيذ الفعلي about the detailed operation، ومن يرأس المنفذين الفعليين الذين يستطيعون ان يؤثروا corrective action، who has the authority to implement corrective action. شوف الكلام بيحضر لك القاعدة بقى. نرجع مرة تانية. يبقى شكل الـ exit interview، اول شكل منه قاعدة discussion مباشر ما بين الـ internal auditor وما بين الـ audit متمثل في الـ ايه؟ في المانجمنت اوف اكتيفيتي ريفيو، ده هو الابروبريت ليفل. بيفور توقيت القعده دي بقى بيتكلم على التايمنج بتاع القعده. بيفور ايشوينج فاينل انجيجمنت كوميونيكيشن. تمام. فيرذر الدسكشن اوف كونكلوجن اند ريكومنديشن از يوجوالي اكامبليشد ديورينج ذا كورس اوف ذا انجيجمنت. توقيت يا اما يتم وانا في الفيلد وورك، كلمة انا في الفيلد وورك يعني لسه ما خدتش الوركينج بيبر وسحبتهم ورحت المكتب بتاعي، مكتبي يعني، خلاص مشيت من عند العميل وقلت له ده عند اخر يوم وشكرا ونتقابل في الفحص الجاي. يا اما يتم المناقشة during the course of engagement، ده واحد. اثنين، or in at a post engagement meeting، يعني بعد ما اروح الاداره واقول له نشوف بعض على خير ان شاء الله، باذن الله هنبقى نتصل بيكم نقعد قاعده مع بعض عشان ننسق شكل التقرير، اروح انظم نفسي في مكتبي وارجع له مره تانية. in a post engagement meeting. ده اسمه exit interview. The exit interview is normally based on, مش الفاينل, based على ايه؟ عد. وطالما هو draft can be modified ولا لا, بس modified على judgments ولا modified على wording؟ modified على wording. عمره ما يكون modified على judgment. وإلا لو انا طوقت judgment ليه؟ الجادجمنت بتاعهم هما, يبقى كذبت من الجولة الاولى, خلصت. يبقى ده مش جادجمنت, دي فاكتات. لو هو عرض عليا فاكت بيضحط بيها اللي انا بقوله, خلصت العملية, ده مش جادجمنت. انا بتكلم لو في ماي جادجمنت ان انا مقتنع ان ده غلط, ما اقدرش ان انا احول الجادجمنت, لان القناعة دائما على فاكت مش على جادجمنت. هتفهم على الحتة دي, انا فاهم انت بتفكر ازاي. يا The final engagement to communication is subject to modification. اهو subject to modification. يعني ولانه درافت لسه ما بقاش final. Based on the result, بناء على نتيجة القعدة. يعني لو هو اقنعني اللي انا كاتبه غلط, ما انا هشيله. صح ولا غلط؟ لو هو قدمني مستندات بتقول ان اتغيرت التعليمات على سبيل المثال, او في بوليسي جديدة نشأت, يبقى الكرايتيريا اللي كنت بقيس عليها غلط. صح ولا غلط؟ لو هو حاول يقولي طب خفف الوردنج شوية لان الوردنج بالشكل ده شكلها مهم بالنسبة لنا, مفيش مانع. لكن لو هو ما قدرش يثبت لي عكس اللي انا بقوله, يبقى اللي انا بقوله مش هغيره. صح ولا غلط؟ تمام. ده التكنيك الاول. التكنيك التاني ارميله تقرير, ما اقعدش معاه. Another technique is to review of the draft engagement conclusions, observations and recommendations. هم مازال لسه draft يا جماعة. باي المرة دي بقى بتروح لمين مباشرة؟ ما بتروحش للمستوى التنفيذي, بتروح للمستوى اللي فوق التنفيذي. Management of the activity review. شوف الكلام بقى هنا. عيبها, العيب بقى في اللعبة دي, a possible disadvantage. لعبة دايما الكوميونيكيشن, لما يبقى الكوميونيكيشن فيس تو فيس اقوى من لما يبقى في شكل جواب اديهولك. ليه؟ لانه الفيدباك مقطوع ما بيننا. A possible disadvantage when a draft engagement to communication is provided, اللي هو تكنيك واحد ولا تكنيك اثنين؟ to look management for review and comment is that the discussion, المناقشة والرد من جانب هذه المانجمنت of the report might center, ربما يتمحور على unduly بشكل غير لائق او بشكل غير مناسب on words rather than على substantive issues. يعني ما ركز على الجوهر لكن يركز على الايه؟ طريقة الكلام. يبقى معنى كده تقلب لكلام. مش فاهم ايه؟ تكنيك رقم اثنين اعمل ايه؟ اخلص الشغل بتاعي خلاص, وبعدين اروح واخد الدرافت بتاعهم. انا مثلا براجع الاكونتس مثلا ريسيفابل, اروح للرئاسه بتاعت الاكونتس ريسيفابل مش للمستوى التنفيذي, واقول له بعد المراجعه بتاعتنا ده درافت يا جماعه الانجيجمنت, قول لي على تعليقك ليه, واقعد مع افرادك زي ما انت عايز, رد عليا في شكل تقرير مكتوب, علشان بموجب هذا التقرير اللي بيمثل درافت وردك هعمل الفاينل اللي هبعته للمستوى التنفيذي, وابعته لك, وابعت سمري للسينيور مانجمنت, وابعت سمري ايضا للاوديت كوميتي. شفت الفكره رايحه ازاي؟ فمعنى كده ان هو انا اديته درافت هيرد عليا هو من خلال بقى رده زائد الدرافت بتاعي. هعدل في الدرافت لو هعدل, لو مش هعدل هبعته فاينل بالشكل ده. ما هو ده الدسكشن, مع شكل ما هو ده التكنيك الاول, وده اقوى واقوى. التكنيك الاول انا بقى مسؤولين عن الشغل ده. يعني مثلا الشباب هتتاخروا يا ابو الذي, يعني انا عايز برضو ما تفيدوش حاجه خالص. اتاخروا 3 دقايق, 5 دقايق بالظبط. طب 5 دقايق انا يعني نريح الخمس دقايق, لان انا مش عايز كلمه تفوت من حد. وانا موافق, بيحصل على ارض الواقع. وانا موافق مش غلط. الحاجة الثانية اللي بتكون عايزة اقضيها شكلي اروح الدراسة وراح لغاية وكده بالشكل ده, واحنا مش مش فاهم التفاصيل وما عندوش علم بيها, بس هبقى شكل يحط على الموضوع. هو التكنيك الاولاني ده افضل يخلص

ماشيين والكلام بيحلو. يبقى احنا قلنا ايه؟ قعدتين مش قعدة او طريقتين تكنيكين. بيتقال عليه the flower of the flock، زهرة العيلة. اصغر واحد متهيألي احمد ولا الراجل ده؟ انتوا الاتنين متهيألي قد بعض. انت كم سنة؟ كم؟ احمد كم؟ نص عمرك بالظبط. عليه تعليقات؟ لا فظيع. هنا بقى في بوسيبل ديس. فين استاذ محمد؟ هحيج المايك. بالعكس انتوا والله العظيم هو اللي مديني انا اروح للقعده. لا في خبرات عميقه جدا هو بيتكلم فيها. هو بيقول لما بيقول لك سؤال غبي اعرف ان هو بيقول لك على فكره خطيره فعلا. صحيح. في المحاضرة؟ في المحاضرة؟ طب ما انا عايز حد عنده وجهة نظر؟ بس المفروض انتوا يعني مش هتحصل الدلع ده في اي مجموعة بعد كده للسي اي ايه؟ انتوا بس مجموعة احنا بنفتتح بيها السؤال ايه؟ بنعرض احسن ما عندنا. بس وبعد كده هندلوا الناس الباقية. يلا بينا. هنا بقى هندخل في العيب اللي هو بتاع ايه؟ لو انا رميت الدرافت للمانجمنت هيقعد يتناقش معايا حوالين الكلام. يبقى سنتر بشكل انديولي يعني بشكل ايه؟ بشكل غير مستحب. على الوردنج اكتر منه يبقى سنترد على السبستانس على الجوهر. تمام. لكن ايه الادفانتجز اللي ورا ده؟ ادفانتجز وين ادرافت انجيجمنت كوميونيكيشن از بروفايدد تو لوكال مانجمنت فور ريفيو اند كومنت. ما هي المزايا التي تعود عليك كانترنال اوديت اكتيفيتي وكمنشاه بالكامل لما تدي درافت للمانجمنت عشان تبص عليه قبل ما تدي التقرير النهائي؟ واحد. The engagement client اللي هو الإدارة اللي انت هتودي لها الدرافت ده may take corrective action. اللي أستاذ محمد بيقول عليه ان ده يعتبر عيب بالنسبة ان مجهودك ما بيبانش. ده بالعكس لما هم ياخدوا corrective action قبل الفاينل ريبورت يبقى بياخدوه بدري ولا متأخر؟ طب ده من صالح المنشأة ولا ضد صالح المنشأة؟ مش كده برضو؟ وممكن اذكره في التقرير مش عيب اقول انهم اخذوا corrective action. وما اذكرش النص المبطور انه هم كانوا مخالفين بس ما انت لازم تعمل اكنولجمنت للاكومبلشمنت بتاعه صح ولا غلط وتشكره عليه كمان ايه المشكله يعني يبقى ميتي كوركتيف اكشن بيفور ذا فاينل انجيجمنت از ايشود وده يعتبر ادفانتج بيكوز ذا بوسيبيليتي اوف ايرلي كوركشن للاكشن دوت او كوركتيف اكشن يعتبر ادفانتج. اثنين ذا انجيجمنت كلاينت will have an opportunity to rebut. كلمة rebut يعني معناها يرد بالحجة والبينة. يعني يتحض اللي انت بتقوله بدليل. يقول لك اللي انت بتقوله غلط عشان كذا وكذا. To rebut. الobservation and recommendation. الرباطل يعتبر حاجة ايه يا جماعة؟ advantage. بيمنعني من ان انا اوجه في التقرير بتاعي observation على خطأ. مش عيب. بدل ما يبقى شكلي وحش. نمرة ثلاثة. genuine consideration. احترام اصيل. الاصالة في الاحترام. for the engagement client will be demonstrated. سوف يبرهن عليها من خلال هذا التصرف. هيبرهن على ان انا بحترم الادارة دي. ان انا بقول لهم خدوا ده الدرافت يا جماعة ومش معناها ان كلامي دوت مش منزل من سما عشان يتفرض عليكم. قولوا لي ايه وجهة نظركم الصح يمشي والغلط نشطبه. مفيش مانع. يبقى دوت يعتبر حاجة ادفانتج. نرجع للاتنين مع بعض بقى. نخلط الاسلوبين التو تكنيكس مع بعض. اسلوب الدسكشن من خلال الكونفرنس اللي هنعمله. اند الريفيو من خلال الدرافت اللي هوديه. هيلب انشور يساعده. أن يتأكد ذلك. There have been no misunderstandings. مفيش سوء في الفهم. مفيش سوء في الفهم. يعني مفيش ملاحظات مبنية على وقائع خاطئة أو أدلة خاطئة. Or مفيش misinterpretation. مفيش سوء في التفسير. سوء تفسير. Of fact. عشان كده التقرير بيبقى more effective ولا less effective. يعني بيؤدي الهدف منه ولا لا أكتر. The effectiveness of the engagement is enhanced, تعزز. By the exit interview. Why? Because in the exit interview, provide the opportunity, تعطي الopportunity, تعطي الفرصة. For the engagement client, to clarify, أن يوضح, clarify, make it clear. أن يوضح specific items, اللي ممكن ما تكونش باينة قدامي كفاحص. And to express وأن يعبر على الفيوز وجهة النظر ربما وجهة نظره تقنعني وأكون أنا شايف الموضوع من وجهة نظر خاطئة. And to express views of the observations, conclusions and recommendations. A discussion with management client not only provide a quality control review, يعني بيحصل الكواليتي ولا بيسوء الكواليتي. يبقى دي ميزة ولا مش ميزة؟ دي تعتبر ميزة اهي. Not only وليست الميزة الوحيدة. Not only وليس فقط يعطي quality control review. ده الميزة ده الميزة التانية دي تعتبر في البراجراف. لأن الميزة الأولانية بيعمل enhancement في effectiveness للcommunication. صح والغلط. الميزة رقم اتنين ان هو بيحسن الكواليتي كنترول. But it also كمان تعتبر courtesy. تهذب احترام. يبقى تهذب. تهذب ده بيساعد على العلاقة اللي بين الانترنال اوديت اكتيفيتي وما بين الاوديتي تتطور وتتحسن وتقوم على اسس راسخة. حلو قوي دي. That enhances الذي يعزز the internal auditor client relationship. يدعم العلاقة دي. كمان من المزايا. In addition, the exit interview is an important aspect. هي احد المجالات الهامة of the participative approach. دي ميزة ولا مش ميزة؟ يعني انا بحسسه كده ايه؟ انا ما بفرضش عليك الملحوظة. ده انا بقول لك عشان نتناقش فيها قبل ما اوديها لك بشكل رسمي فاينل. يبقى معنى كده البارتيسيبيتيف ابروتش احنا دارسينه من زمان. ده معناها اسلوب بيطور وبيعمل كوميتمنت عند الاوديتين ان هو يتبنى ولا لا التنفيذ السليم. يبقى ده ما تعتبر ميزة ولا مش ميزة؟ يبقى بارتيسيبيتيف ابروتش تو انترنال اوديتينج بيكوز ات انفولف يقصد الاكزيت انترفيو the client in the engagement process as well as in any recommended changes arising from the engagement. يقول له الريكومنديشن دي احنا بنقترحها لو عندك تحسين الوضع بطريقه انت تراها احسن ما تقول لنا ايه المشكله يعني. فعشان كده ميزه من مزايا البارتيسيبيتيف ابروتش ان البيبل ار مور لايكلي تو اكسبت تشينجز. امتى؟ مش لو هي امبوست ولكن لو هي ايه؟ بارتيسيبيتد. To accept the changes if they have participated in the decision, إذا شاركوا في القرار, and in the methods, في الطرق اللي هي إزاي recommendation تأدي الهدف منها في تصحيح الوضع. Used to implement changes. Moreover, the participative approach tend to engender. Engender يعني يطلع يوري feelings of mutual linking. الاحساس يبين الاحساس بالميوتشوال لينكينج ان في ربط ما بين الاوديتور والكلاينت ان احنا ما بنعملش في جزيرتين مستقلتين ان احنا كلنا في قارب واحد ميوتشوال يعني مشترك اللينك الميوتشوال لينك المشترك ما بين الاثنين. And the trust والثقة ويدعم الثقة that contribute to amicable relationship والتي تؤدي الى علاقة محترمة amicable يعني محترمة which produce والتي ينشأ عنها a more favorable environment ان البيئة الداخلية بتاعت المنشأة بالكامل بتبقى more favorable اللي بقى في استعداد لسماع recommendation في استعداد للتطوير في الاستعداد لانه ما نبتديش نحارب وظيفة الانترنال اوديتورز باعتبارهم ان هم enemies لنا وهكذا for the engagement effort. However, إلا إن هنا بقى ملحوظة مهمة جدا. However, the internal auditor should be prepared. يجب أن يعد نفسه. يعني يجب أن يكون من ضمن السكيلز بتاعته مهارة إنه يبقى flexible. Flexible في إيه؟ Flexible في الwording. لكن مش flexible في تغيير judgment. وإلا يبقى استغنى عن مهنته. يبقى however اقرا الحته دي مهمه جدا ودي اللي تحكم فكرك وانت قاعد مع الاوديتي. however the internal auditor should be prepared for conflict. يجب ان يعد للكونفليكت ان هو هيواجه صراعات ده طبيعي جدا and questions and possibly time consuming disagreement ان هي في شد وجذب ويضيع شويه وقت over semantic mailers. semantic اللي هي الايه؟ الالفاظ اللغويات. يبقى هنتكلم وهنضيع وقت وهنلاقي كونفليكت حوالين اللغويات. مش عيب ونبقى فليكسبل. while showing flexibility يعني اوري الفليكسبيليتي في هذا المجال مش عيب. while showing flexibility ميلرز على الابعاد اللي تبين ان احنا بنتكلم في ابعاد لغويه فقط on mailers not affecting the report substance, على الميلرز على المؤشرات التي لا تؤثر على جوهر التقرير. إلا أن the internal auditor, the response to those conflicts should never be to negotiate. ما يدخلش في مفاوضات, ما يقدمش تنازلات للانجيجمنت كونكلوجنز. شوف الفرق هنا بقى كبير جدا. يبقى الكونكلوجنز لو هي مبنيه على فاكتات دي ايفيدنس انت جمعته وعارف انه صح, لا يجب ان تقدم فيه لا مفاوضات ولا تنازلات. يبقى الفرق هنا في الوردنج لكن في الكونكلوجنز والجادجمنت بتاعك نيفر ايفر. ذا كونكلوجن اللي هو الاوبينيون may not be compromised. كلمة compromised انتوا واخدين compromise ان احنا نتنازل, يعني both parties must give a confession. فاكرين compromise؟ يبقى مفيش compromise في الopinion, مفيش شوية عليك شوية عليا. الopinion يعني opinion طالما مبني على evidence. تمام. if the internal auditor and the engagement client اختلف, مش عيب ان هما يختلفوا, احط الاوبينيون بتاعي في التقرير واذكر وجهة نظره, ولو رد علي رسمي في جواب ممكن احطه ابندكس واقفكه, مفيش اي مانع. واذا ما ادانيش جواب رسمي ممكن اذكر وجهة نظره بكل احترام, لكن مع ذلك اصر على وجهة نظري في التقرير المبلغ. اذا اختلفوا the engagement communication هو التقرير النهائي may state, يجب ان يذكر both positions. كلمة ماي مش ربما, يجب ان يذكر الموقفين, موقف الاوديتور المتمسك به وموقف الاوديتي المدافع عن وجهة نظره. and the reasons والاسباب for the disagreement, the engagement client written comments, يعني لو رد علي الانجيجمنت كلاينت بكومنت مكتوب, هذا الكومنت المكتوب ممكن احط صورة منه في التقرير المبلغ, may be included in the appendix, في ملحق للتقرير بتاعي to the engagement communication. alternatively بإجراء تاني, بدل ما انا ارفق الابندكس كله, the engagement client view may be presented in the body of the report or في الكفر letter, يعني لازم يشار لها مهما كان شكلها في شكل ورقة مكتوبة ملحقة او جوه جسم الريبورت او في الكفر, لكن لازم يشار لها, يعني لا تهدر العميل حقه ورأيه. engagement communication may acknowledge, يمكن ان يأتي فيها اعترافا من الاوديتور بالساتيسفاكتوري بيرفورمانس. امتى؟ لو استجاب العميل واخد الكوركتيف اكشن, يبقى حط ان هو قام بالكوركتيف اكشن, اعطيه حقه زي ما بيقولوا. And the correction and the corrective action. This information about the engagement client accomplishment. لما يشوف الكلاينت انك انت اديته حقه يحترمك ولا ما يحترمكش؟ يحترمك ويعزز من عملك ويكون اكثر استعدادا ان هو يبتدي ياخد corrective action ويسمع التوجيهات بتاعتك اكثر. This information about the engagement client accomplishment may be necessary. ليه؟ to represent the existing condition, لكي تصور الوضع الحالي fairly, لعدالة التصوير للوضع القائم ما بين الطرفين. and to provide proper perspective, يعني منظور proper, منظور سليم. لما الإدارة العليا تقرأ, لما الأوديت كوميتي تقرأ, تعرف موقف الطرفين بتوع النزاع. and appropriate balance, وتوازن معقول to the final engagement communication. لكن لما انت تيجي تقرا بعض التقارير بتاعت الاوديتورز تحس ان هو بيعمل ايه يا جماعه, امال يتكلم من جانب واحد وكانه معاك حقوق, وجميع الردود المنطقيه اللي هو خدها كرد على استفساراته لا يرد عنها شيئا, صح ولا غلط؟ وفي هذه المناسبه يمكن ان ينظر الى تقرير الجهاز بالذات. للأسف تقرير الجهاز عمره ما بيعطي الاوديتي الحق, دايما بيبص من جانب ان هو الايه الاقوى. لو انت بصيت للبرسبكتيف بتاعه ضعيف حق الاوديتي فيه تماما. انا يمكن في البداية بتضطر على حتة اللي مفجر القنبلة. بس هو سياق الكلام هننقله بقى من حيث الاضطرار الى كلمتين قالهم هو حلو قوي. courtesy and amicable relationship. التهذب والعلاقة في المحترم. شو بقى هنا؟ لان في شركة معينة كل ده داخل وكيه. يعني ما بيتفقش. وبعدين مش معروف بس ان انا بديله تقرير كافر. مش كده برضو؟ يبقى اذا يبقى الخبره بتبينها. طب ما هو ستاندرد يعني معناها بعد ما لقينا مشاكل عمليه كتير ما قلنا للرجاله بتاعتنا اللي هم الانترنال اديتورز ده احسن لتحسين ادائك اعمل كده مش كده؟ لا لا بتختلف طبيعي. برايمري اوبجيكتيف هو مش اوبجيكتيف واحد هم مجموعه من الاهداف الرئيسيه الاساسيه للاكزيت انترفيو. لو سالك هل الاكزيت انترفيو من الاهداف الرئيسيه ان احنا نخطط الفحص القادم ترد عليه تقول له ايه؟ بس مش من الهدف الرئيسي ده سكندري مش هدف رئيسي ممكن بس يبقى نميز ما بين البرايمري والسكندري مش برايمري طبعا. يبقى هي دايما بيحب دي فيها سؤال في الامتحان في الفرق ما بين كلمه برايمري وسكندري لازم فانت تعرف مين الاهداف الرئيسيه اللي بيرتكز عليها الموضوع اللي انت بتتكلم عليه. الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا بنعمل اكزيت انترفيو يبقى ايه الاهداف الرئيسيه بتاعته؟ دي الحماية للنفس ولا لانه عايز احط الصحيح لما يصح له زي ما بيقولوا. الصح التانية يبقى التانية صح لكن الاولى لا لاني انا كمهني صاحب جادجمنت وصاحب رأي ومهنة بتحميني يعني اكسبرت في مجالي فالمفروض ما يكونش شغلي بدافع الخوف لان وانس انه حسيت بخوف لحظة ألمك اختل في ايدك وتهز مصداقيتنا ضاعت الاوبجكتيفيتي باظت التطويح حصل والسب اوردينيت جادجمنت انتهت اللعبه. فاذا هي ناخدها بالجوهر برافو ده هدف رئيسي ان التحسين للاستعداد للاصلاح ننسق نعمل كوردينيشن بينا نحترم بعض بالظبط اعرف الاخطاء اللي عندي وممكن اتعلم منها لو في سيمانتيك ايرور هو مش هيفهمه لانه مش متخصص زي اشيره من التاريخ لانه ممكن يعمل ميس اندرستاندينج او يتفسر على غلط تمام مين يحله يعني ايه الاداره العليا الاعلى منه وبعد كده البورد اوف دايركتورز هو الفاينل ريبورت زي ما احنا قلنا بيطلع منه سمري بعد كده مش كده برضه ذكرت الكليرانس بتاعه يعني ايه كليرانس برضه اصل هو اسمه درافت طالما اسمه درافت خلاص خلاص انت بتشيلها لا ما تقولش ان انا وصلت لنتائج خاطئه لا لا لا لا ما ت... لا يا راجل ده مديرك يضحك لا لا لا ما تقولش انك غلط لكن كل اللي فيها لو انت اقتنعت ان ده غلط ما تشيله وهو كان على خطأ وانه تم استدراك هذا الخطأ لا ده بيبقى بعد فاينل ريبورت ده بعد بعد فاينل ده فاينل على فاينل ده فاينل على فاينل يعني اصدر فاينل اصدر فاينل وبعد ما اصدر فاينل بيصدر فاينل معدل على فاينل زي القوائم الايه الماليه المعدله اللي انت بتبعتها بتبعت لاقرار لمصلحه الضرائب على غلط قوائم فبتبعت تعديل ليه وده هناخدها برضه دي موجوده مش عيب مش غلط لو اصدرت فاينل على خطا من حقي اتدارك الموقف واعمل ري اشونس من حقي يبقى البرايمري اوبجيكتيف اوف اكزيت انترفيو واحد هيلب انشور انها تساعد لكي تتاكد ذات ذير هاف بين نو ميس اندرستاندينج ليه؟ لانه من خلال المشاوره بنشيل الحاجات اللي احنا فاهمين بعض فيها غلط او الميس انتربريتيشن اللي هو سوء التفسير اوف اكزيت انترفيو serve to ensure, تساعد على التأكد من الأكيوراسي السلام of the information used by the internal auditor. اثنين, help to resolve the conflict. ليه لما نقعد مع بعض في مجال ان احنا ما نعملش conflict, لكن لما بدخلك رسمي احتمال الكونفليكت يتصاعد, يبقى معنى كده عادتنا مع بعض ممكن تخفف نشأة الكونفليكت شوية. help to resolve, تساعد ان تحقن resolve يعني تحل الكونفليكت between internal auditors and the engagement client. ثلاثة, help to reaching an agreement, الوصول الى اتفاق on effects through discussing the observations, conclusions and recommendations. كمان generate commitment, تولد الالتزام جوه العميل بان هو هينفذ, لانك انت بالشكل ده تعاملت معاه باسلوب participative for appropriate managerial action. خمسة, help to identify management action. ليه؟ لان احنا بنقعد مع بعض احنا مش نتفق ان احنا هنصلح بس, ده احنا ممكن نتفق على ايه هو الاجراء الذي سوف يتخذ للاصلاح. help to identify الcorrective action هيتاخد شكله ايه, and response والاستجابة من قبل management للobservations اللي انا هوردها في final report بتاعي والrecommendations. but identifying concern, ان احنا في قعدتنا دي بنتكلم على مخاوفنا وازاي ننظم الفيوتشر انجيجمنت, هل دي تعتبر برايمري ولا از نوت ا برايمري اوبجيكتيف من الاكزيت انترفيو؟ لانه الاكزيت انترفيو بيتكلم على اللي هيجي في الفاينل بتاع الايه الفحص, ده ماليش دعوه بتخطيط الفحص القادم. سكندري بيربز بقى, اما الاهداف الثانويه للاكزيت انترفيو, واحد, اكزيت انترفيو امبروف ريليشن, يقوي العلاقه ما بين الاوديتور والاوديتي وذ انجيجمنت كلاينت. The exit interview is an important aspect, هو احد المجالات الهامة of the participative approach. برجع اكرر لك المقطع مرة تانية, to internal auditing. Why? Because it involves, يشمل the client in the engagement process as well as in any recommended changes. بيعمل involvement في recommended changes, يعني بيشركوا معاه, بيشركوا في recommended changes arising from the engagement. وبالتالي اذا اشركت الناس يبقى استعدادهم للمشاركة بيعلى. People are more likely to accept changes, امتى؟ if they have participated, اذا شاركوا in the decision and in methods used to implement changes. Moreover, اضف الى ذلك ان الparticipative approach tend to engender, ان هو يطلع يقوي الfeelings of mutual link and trust and contribute to amicable relationship. خدت نفس المقطع مرة تانية, which produce a more favorable environment for the engagement effort. كمان الاكزيت انترفيو بتعتبر quality control review, لانها بتساعد على تحسين شكل التقرير ومحتوياته. لما يرد فيه كله اكريت, يبقى انت بتعلي بيه البرودكت بتاعك, لان البرودكت بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي هو تقرير يحتوي على ريكومنديشنز بامبروفمنت للاعمال او بكوركتيف اكشنز تتخذ لتحسين العمليه. نمره اللي بعديها, but agreeing to appropriate distribution, يعني التقرير بيروح لفين والفين والفين, هنتكلم تحت العنوان ده اللي هو اي ما هي عدد النسخ من التقرير ومن هم الافراد الاثورايزد ان هو يروح لهم وما هي اشكال التقرير اللي تروح لكل جهه. لسه ده موضوع تاني خالص, مش من البرنسبلز بتاعت الاكزيت انترفيو, لان دي بيحددها مين يا اولاد؟ دي بيحددها التشيف اوديت اكزيكتيف, ده موضوع تاني خالص. But agreeing on appropriate distribution of a final engagement communication is not a secondary purpose, لان ده موضوع تاني خالص من اختصاصات الـ Chief Audit Executive. التقرير ان هيطلع لمين؟ يطلع كم نسخة؟ هيطلع summary ولا يطلع امتى؟ وهكذا. Participants, المشاركون في القعدة. مين اللي بيشارك في القعدة؟ احنا لسه قايلين لهم كان في اول موقف. Most appropriate to attend the exit interview. زي ما بيقول لك في المقطع الاولاني, بالرغم ان مفيش وتيره واحده, مفيش نمط واحد, لكن من المفضل لما تيجي تقعد مع الاوديتي تقعد مع المستويين, المستوى التنفيذي اللي انا عنده التفاصيل, وايضا المستوى الاعلى منه عشان هو عنده صلاحيات لان هو ياخد كوركتيف اكشن. يبقى also the level of participants in a discussion and review may vary من شركه لشركه ومن engagement الاخر, لكن they will usually include the responsible internal auditor responsible عن الانجيجمنت يعني اللي هو المدير بتاعهم, the auditor in charge of the assurance engagement, and the appropriate levels of management representatives who are knowledgeable about the detailed operation, ده نصهم, والنص الثاني who can authorize اللي هو عنده السلطه ان هو يعمل implementation corrective action. Also documentation, documentation بقى, هل الدوكيومنتيشن للقعده امر يجب ولا لا يجب؟ اولا المعايير لم تطلبوا منك انك تأيد في الوركينج بيبر بتاعتك الاكزيت انترفيو اللي بيحصل فيه, ولكن الاكزيت انترفيو يستحب ويفضل ولاغراض عمليه انك انت تعمله دوكيومنتيشن. ليه؟ لانك لو شفت الكوركتيف اكشن اللي اخده في الفولو اب بعد كده غير اللي اتفق معاك عليه, يبقى انت بيمثل بالنسبه لك مرجعيه ولا لا؟ يبقى اذا حصل اي اختلاف ما بينكم يبقى الديسبيوت ده يتحل عن طريق المرجعيه للوركينج بيبر بالدوكيومنتيشن دوت. لا ما طلبتوش مانديتوري, ولكن يفضل. شوف الكلام, تعال نقراها, شوف الحته دي, لم تطلبه المعايير صراحه. Also documentation of exit interviews is not specifically required by the standards, يعني لم تطلبه المعايير, لم تطلبه صراحة, ولكن exit interview should be documented, يعني ده يفضل لمصلحة الاوديتور ان هو يعمله. ليه؟ by the internal auditor. The primary reason, السبب الرئيسي من وراء documentation, that an exit interview should be documented by the internal auditor is that documenting these discussions and reviews can be valuable, يمكن أن يكون له قيمة, in preventing, في منع or resolving أو حل disputes اللي هي المنازعات that can arise. عارف لما تيجي تروح تتجوز على سبيل المثال ويقعد ابو العريس وابو العروسه مع بعض يقولوا احنا علينا واحنا علينا, يقول لهم ما تيجي نكتب القعده دي مع بعض. حاجه حلوه على فكره, مش حاجه وحشه. لما نيجي نكتب ليه؟ عشان ما نقولوش اصل احنا كنا بنقول وانا فهمت وانت فهمت, مش كده برضه؟ يبقى اذا طالما بنتفق على الريكومنديشنز وازاي تاخد فيها كوركتيف اكشن, ما تيجي نعمل الكلام دوت في شكل ورقه مكتوبه, يبقى كده بنسهل. طبيعي طبيعي, ده انا بتكلم كمان على ايه؟ على الابروتشز اللي هتتخذ في العمليه دي. هكتبها في الوركينج بيبرز بتاعتي عشان اصحح الموقف عشان ما اختلوش بيها, والسينيور لما يجي يقراها بعد كده مش هيبلغها لانه في الجادجمنت بتاعه انه خلاص تم تدارك الموقف. ما هيقرا الوركينج بيبر بتاعك. ممكن واي نوت, هو الوركينج بيبر انا هكتبها, لكن ممكن اشركه بان هو يمضي, بس مش الزام طبعا, هو مش ملتزم. اللي هي لا ينفع في بعض الحالات ما بيحصلش, ولكن يفضل, والمهنه اوصل بيها واعتبر اللي ما عملهاش وقع فيه بيسموه اهمال, اللي هو الديوكير بتاعه ما كانش سليم, لانه المعايير لما بتوصيك بحاجه زي كده عارفه اهميتها, فيفضل بحكم المعايير ان الاكزيت انترفيو يتم. لكن اذا كانت كل حاجه باينه وكل حاجه واضحه واحنا حافظين بعض ومفيش اي فاليو هدت من ورا الاكزيت انترفيو والفاينل مقبول وفيفربول قوي عند الناس وانا عارف وليا خبره في الموضوع ده, باينه خلاص. لا هو ده بيتكلم احنا على ايه بقى؟ على internal audit activities تقيلة بقى وشغل كبير. cost benefit, cost benefit. هنا اقروا مجموعة الاسئلة بقى دي, هتحلوا ولا هحل معاكم مرة جاية ونضيع فيهم تلات اربع المحاضرة؟ قولوا, عايز اسمع. هتحلوا الاول وترجعوا لي خلاص عشان نبتدي بقى نجري شوية مع بعض يا حبايبي. امال انتوا فاكرين ايه؟ وحشني.